لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه في علوم البلاغة، وما زال الحديث قائما في توابع المسند إليه، وهي النعت والتوكيد والعطف بنوعيه والبدل. وعرفنا أن هذه التوابع إنما يؤتى بها لأغراض معينة، لمقامات معينة هي التي اقتضتها، لأحوال معينة هي التي اقتضتها، عبر كما تشاء. فالنعت كما أخذنا في المحاضرة السابقة يؤتى به للإيضاح إذا كان المقام أو الحال يدعو للإيضاح، وقد يؤتى به للتخصيص، وعرفنا أن التخصيص عند البلاغيين أوسع من مفهوم التخصيص عند النحويين. فعند البلاغيين التخصيص ينقسم إلى تقليل اشتراك إذا كان بعد النكرات، إذا كان النعت بعد النكرات، أو رفع احتمال إذا كان النعت بعد المعارف، وكلاهما يسمى تخصيصا عند البلاغيين بخلاف النحاة كما بينا سابقا. وإذا عرفنا أن النعت أيضا قد يكون من مقاصد الإتيان به أو الدواعي أو الأحوال التي تدعو إليه الذم، وكذلك المدح في مقابلة الذم، وإذا كان يأتي للذم قد يأتي للمدح أيضا. وعرفنا المقصد الأخير وهو أن النعت أيضا يمكن أن يأتي والمراد به التعيين، التعيين وهو أيضا هو تعيين وتوكيد في آن واحد. ترى ابن هشام في قطر الندى قال التوكيد، لكن هنا لا، نحن نقول هو تعيين وتوكيد في وقت في آن واحد. وهي كما قلنا في مثل النكرات، الكلمة المركبة التي يكون مدلولها، كلمة مدلولها مركب من معاني، هناك ليس كل لفظ معناه بسيط، لا، هناك ألفاظ معناها مركب. الآن علم الشخص معناه ذات، يدل على ذات فقط، صح؟ لكن هناك النكرات لا تدل على معنى واحد، تدل على معنى مركب. النكرة تدل على حقيقة ذهنية زائد فرد فصاعدا مبهم. فإذا كانت النكرة مفردة هي تدل إذن على فرد مبهم زائد حقيقة ذهنية، إذا كانت النكرة مثنى تدل على فردين مبهمين زائد حقيقة ذهنية، إذا كانت جمع تدل على ثلاثة فصاعدا زائد حقيقة ذهنية. وعلى ذلك فيأتي النعت المعين ليبين الجهة أو الجزء الذي يقصده المتكلم من إيراده لهذه الكلمة. فأنا أحيانا قد أستخدم نكرة ولا يكون مقصدي معناها الكامل. إذا استخدمت النكرة وكان مقصدي معناها الكامل، ترى ما فيش داعي آتي بنعت معين، ممكن آتي لنعت لمقاصد أخرى ما في مشكلة، لكن نعت معين ما في حاجة. لأن النعت المعين متى أستخدمه؟ لما أكون أنا كمتكلم استخدمت لفظة كلمة معناها مركب وأريد جزء المعنى، فآتي بنعت يبين ويؤكد ويعين الجهة التي أقصدها من هذه اللفظة. كما مثلنا إنما إلهكم إله واحد، فكلمة إله تدل على حقيقة ذهنية زائد فرد مبهم. لما آتي بكلمة واحد هنا أنا أوصل للسامع فكرة، وهي أن المقصد كمتكلم من الإتيان بلفظة إله ليس الحقيقة الذهنية في الدرجة الأولى، وإنما مقصدي الفردية اللي هي الوحدانية. فأؤكد هذا المقصد من خلال تعييني، أؤكده من خلال تعييني بكلمة واحد، إلهكم إله واحد. فهنا السامع فطن أنه لما تكلموا بكلمة إله نظرت في درجة أولى، بسميها في الدرجة الأولى، هو ينظر لقضية الفردية والحقيقة الذهنية تبعا، والحقيقة الذهنية تبعا. بينما في المثال العكس اللي مثلنا فيه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. قلنا النعت هنا فائدته إيش؟ تأكيد الجهة التي يقصدها المتكلم من كلمة دابة ومن كلمة طائر، وهو أنه لا يقصد كلمة دابة فرد زائد الحقيقة الذهنية، لا، هو بده الحقيقة الذهنية فقط بعمومها، بعمومها في الأفراد ودون الفردية الواحدة. فجاء النعت هنا ليؤكد مقصد المتكلم، وهذه إذن هي فكرة التعيين، ويسمى التبيين كما ذكرنا عند القزويني. اليوم أحبتي ننطلق إلى التابع الثاني من التوابع، وهو التوكيد. وأؤكد مرة أخرى أن التوابع هنا نحن ندرسها الآن ضمن باب المسند إليه، لكن الأفكار التي تطرح عامة، أينما جاء التابع، جاء مع مسند إليه، جاء تابعا لمسند، جاء تابعا لمفعول به اللي هو يسموها المتعلقات، ما بهم، أينما جاء التابع فهذه المقاصد تحوم حوله أو تأتي معه. جميل. الآن ننتقل إلى ما ذكره الناظم في مقاصد التوكيد. قال: وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح. ثم سيكمل المقطع الثاني من البيت لما يتكلم عن عطف البيان. فبيت ونصف تحدث فيه الناظم رحمة الله عليه عن مقاصد التوكيد. وكما قلت لكم، أظن أني أخاطب طالب علم يفهم ما معنى التوكيد ابتداء، ولكن سريعا أقول التوكيد ينقسم إلى نوعين. هناك توكيد لفظي، جاء زيد زيد، وهناك توكيد معنوي. والبلاغيون حينما يتكلمون عن مقاصد التوكيد يهتمون بالبحث عن التوكيد المعنوي أكثر من اللفظي. تمام؟ طيب، التوكيد المعنوي درسناه في قطر الندى ودرسناه في الأجرمية أيضا، إيش ألفاظه؟ التوكيد المعنوي إما أن يكون بلفظ النفس أو العين، جاء محمد نفسه، جاء الأمير عينه. اللفظة الثالثة والرابعة لفظة كلا وكلتا، وهذا في حالة توكيد مثنى مذكر تستخدم له كلا، جاء الزيدان كلاهما. وإذا كنت تتحدث عن فتاتين، جاءت الهندان كلتاهما. وكل هذه خلوها مع بعض، كلا وكلتا، بس كلا وكلتا لا تستخدم إلا مع المثنى، كل تستخدم للجميع، لأن كل تستخدم يكون في جمع، جاء الطلاب كلهم، جاء سجد الملائكة كلهم أجمعون. فكل تستخدم لما يكون في عندي إيش؟ جمع، أو شيء مركب من أجزاء، وهذا موطن آخر. يعني بعت العبد كله، يمكن واحد يقول لك بعت العبد كله، وين الجمع؟ أقول لا، صحيح أنا ما في جمع، بس هو العبد نفسه يقبل التبعيد من الناحية الفقهية، صح؟ يمكن تبيع نصف، ممكن تبيع ثلث، وتكون انت شريك مع آخرين. فأنت سميها أنه كل تستخدم للجمع حقيقة أو ما تجوزا، للجمع حقيقة أو تجوزا، مثل بيت العبد كله، لأنه كما يقول هي هاي الفكرة، أن هناك شيء مفرد لكن له أجزاء وأبعاد، فممكن أستخدم مع كل باعتبار أبعاده، وأبعاد النهاية هي فيها نوع من الكثرة والجمعية. تمام. إذن عرفنا ألفاظ التوكيد المعنوي، قلت في عندنا النفس والعين، ممتاز، وقلت في كلا وكلتا للمثنى، وكل لما أتكلم عن جمع أو ما هو في حكم الجمع من مفرد له أجزاء، وأيضا لفظة أجمعون، طبعا هي أجمع، وجمع المذكر السالم أجمعون، وللأنثى جمعاء، وجمع على الإناث جمع. تمام؟ عندي أجمع، وإذا ما أجمع جمع ماذا؟ بتصير أجمعون، أجمع للذكور، وجمعها أجمعون، وجمعاء للأنثى، وجمعها جمع. وهذه كلها مرت معنا في قطر الندى، ومر معنا أيضا ألفاظ أخرى مثل أكتعون وأبتع وأبصع، وتجمع على أكتعون وأبتعون وأبصعون. المهم هذه مراجعة سريعة. إذا عرفنا أنه في عندنا توكيد لفظي بتكرار وإعادة نفس الكلمة، طبعا التوكيد اللفظي له أحكامه وصورته الخاصة به، لكن فكرة العامة أنك تكرر نفس الكلمة، سواء كررت حرف أو كررت اسم أو كررت فعل. تذكر البيت اللي درسناه في قطر الندى، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، وقد يكون كما قلنا هذا تكرار لفعل أتاك أتاك، وقد يكون تكرار لحرف مثل نعم نعم. هذا توكيد لفظي، وذاك التوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي كما قلنا ألفاظه النفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمع ويجمع على أجمعون، وجمعاء للمؤنث وتجمع على جمعة. الآن هذه المراجعة السريعة، نتكلم عن مقاصد التوكيد المعنوي. دعونا الآن نتكلم عن مقاصد التوكيد المعنوي. حينما يتكلم البلاغيون عن مقاصد التوكيد المعنوي، بل حتى عند النحاة، وأنا أظن أن المقاصد التي سيتحدث عنها ابن الشحنة هنا درسناها بالتفصيل في قطر الندى، ذكرها ابن هشام لما تكلم عن متى أؤكد بكلمة النفس والعين، ومتى أؤكد بكلمة كل وأجمع وتوابع أجمع. فعندما يتكلمون عن هذا الموضوع بقسم ألفاظ التوكيد المعنوي، تقسم ألفاظ التوكيد المعنوي إلى مجموعة النفس والعين. بتكلموا عن مقاصد التوكيد بكلمة النفس وبكلمة العين على حدة، وبعدين بتكلموا عن مقاصد التوكيد بكل وكلا وكلتا ومشتقاتها، أجمع ويمشي أجمع ويجمع على أجمعون، وجمعاء وتجمع على جمع. أنا ما بهمني الآن حفظ الألفاظ، هذا أظنه شيء سابق لطالب العلم، لكن بهمني أن أبين لك إيش مقاصد التوكيد. ذكر ابن الشحنة مقاصد للتوكيد، أنا راح أبدأ بالمقصد الثاني اللي ذكره للتوكيد، ثم أعود للمقصد الأول اللي ذكره هو. إيش المقصد الثاني اللي ذكره ابن الشحنة في الأبيات؟ ذكر مقصد رفع توهم السهو أو التجوز. لما يكون المتكلم يريد أن يدفع عن ذهن السامع توهم السهو أو التجوز، بيستخدم ألفاظ معينة للتوكيد عادة. إيش هي؟ كلمة النفس وكلمة العين. أعيد مرة أخرى، لما يكون المتكلم بيتكلم بكلام جميل، فالمتكلم أثناء تحدثه خشية أن السامع يتوهم توهم أن المتكلم في هاي العبارة سهل، أو أن المتكلم في هاي العبارة تجوز، فالمتكلم بده يسكر هذا الباب على السامع، باب الوهم هذا، فيأتي بألفاظ التوكيد بالنفس أو العين ليرفع هذا التوهم الذي نشأ أو قد ينشأ عند السامع. طيب من خلال المثال يتضح. الآن لو أنا متكلم قلت جاء الأمير وسكتت، قلت جاء الأمير، الآن السامع لأنه مش عادته يشوف الأمير موجود، ممكن يتوهم أنه أنا كمتكلم يا إني أخطأت سهو، هذا يسموه سهو، أخطأت أنه مش الأمير اللي جاء، لا أنت مغربط، اللي جاء الوزير، هذا أنت مش عارف الأمير، الأمير ما بيجي لهذه الأماكن، جاء وزيره أو جاء رسوله مبعوثه، أو يظن أني أنا ما سهيت، يعني السامع ممكن يظن أني أنا سهيت، هذا احتمال الأول، وممكن يظن أني أنا ما سهيت لكني أنا اتجوزت، المجاز، النوع من التجوز، المجاز، كيف يعني؟ أني أنا قلت جاء الأمير، وأنه شو قصدي؟ رسول الأمير، مبعوث الأمير، لكن حتى أفخم قل جاء الأمير، صح؟ يعني تشوف رسول الأمير وجاي يحامل رسالة، تقول وقعت مصيبة، فحتى تفخم تقول إجا الأمير يا جماعة، هو الأمير ما إجاش، هو إجت رسالته أو مبعوثه، لكن رسالته مبعوثه تنوب عنه، فحتى تفخم تقول إيه جاء الأمير. فأنا كمتكلم ها السامع الأمامي إما يتوهم، ممكن يتوهم إني تجوزت، في تجوز في الجملة تبعتي، أو ممكن يتوهم إني في عندي سهو أخطأت، فحتى لا بدي أقول للسامع إنه لا، الأمير بشحمه ولحمه هو الذي جاء، وأنا لم أسهو ولم أتجوز في العبارة، ولم أتجوز في العبارة، حتى أوصل هذه الفكرة للسامع إيش بعمل؟ بزيد كلمة جاء الأمير عينه، هيك العرب أسلوبها، أو جاء الأمير نفسه. لما أنا قلت له جاء الأمير عينه أو جاء الأمير نفسه، خلص السامع هنا ارتفعت عنه جميع الأوهام، هو ممكن كان متوهم إني سهيت أو اتجوزت في العبارة. وأنا لما قلت له جاء الأمير نفسه، جاء الأمير عينه، رفعت له كل هذه الأوهام. فهذا يسمى رفع توهم السهو والمجاز عند السامع من خلال التوكيد بلفظة النفس أو العين. تمام؟ طبعاً قواعد التوكيد الأخرى تدرسوها في علم النحو، إنه إذا كان عندي مثنى جاء الزيدان أو جاء الطالبان، كيف بأكدها؟ الآن هل كلمة عين ونفس تثنى؟ المشهور عند العرب أنها لا تثنى. فإذا قلت جاء الزيدان أو الطالبان، إيش بقول؟ بجمع أعينهما، وبدلل على المثنى من خلال الضمير. وإحنا درسنا في القطر أن لفظة النفس ولفظة العين لازم يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، يكون مطابقا له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فأقول جاء الزيدان أعينهما. طب إذا كان عندي جمع جاء الزيدون أعينهم. شفنا كيف لفظة النفس والعين كانت وظيفتها في الجملة العربية رفع توهم السهو أو المجاز عند السامع. وقضية رفع التوهم السهو أو المجاز خلاص ما بدي أنا أدوشكم هناك أبداً، حتى في التوكيد المطلق أظن ما أدري إذا الشغلة كانت في الحاشية ولا لا، أنا قرأتها عنده ولا عند غيره، إنه حتى مثلاً في المفعول المطلق لما نقول هذا في المفعول المطلق مش في التوكيد، بس المفعول المطلق أهم مقصد منه التوكيد. يعني فهذا مش توكيد النحوي بالمعنى الاصطلاحي لكنه توكيد بالمعنى العام. لما ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، هنا ايش فائدة المفعول المطلق؟ التوكيد. ليه؟ لرفع اي توهم تجوز عند السامع. السامع اكيد ما راح يظن انه ربنا اخطا والعياذ بالله سهو، لكن ايش ممكن يظن السامع لما وهذا للاسف بعض المبتدع فهمه. وكلم الله موسى، لو اجت هيك لحالها ممكن بعض السامعين للقرآن يتوهموا انه مش كلام حقيقي، وانما يعني كلام خلق في شجرة والشجرة تكلمت عن ربنا وهي الفلسفات ما لهاش معنى. فربنا عز وجل ابتداء ريحهم، اتاهم بتوكيد لرفع ولدفع اتهام احتمال التجوز. انا ما لم يوجد لك تجوز ومجاز في هذه العبارة، لا كلام حقيقي. فايش قال؟ وكلم الله موسى تكليما. فهنا التوكيد، لاحظوا كيف دور التوكيد في الجملة العربية في دفع توهم السهم والمجاز عند السامع. واضح؟ ما بدي أطور أكثر من هيك في هذه القضية. إذا هذه فائدة التوكيد بالنفس والعين. طيب ننتقل للتوكيد بالألفاظ الثانية، المجموعة الثانية، التوكيد بكل وكلا وكلتا وأجمع وتوابعها. الآن لو قلت لكم جاء الطلاب، مثلا المعلم قال جاء الطلاب. الآن المشهور الأصل يعني العبارة على عموم إنه جاء كلهم، بس بيظل احتمالية في ذهن السامع إنه مش مراد المتكلم إنه كلهم كلهم إجوا ما حدا غاب، مرادك جاء الطلاب جاء إيش؟ أغلب الطلاب. طيب فالمتكلم هذا المعلم حتى يرفع هذا التوهم بيسموه هذا توهم عدم الشمول، سموه دفع توهم عدم الشمول. وللفائدة السريعة، توهم عدم الشمول هو أيضا نوع من أنواع المجاز، لأنه أنا إذا قلت جاء الطلاب كمتكلم وقصدي إنه جاء أغلب الطلاب، ترى هذا نوع من أنواع إيش؟ المجاز برضو. طب إذا ليش ما دخلناه في القسم الأول؟ خلص إذا كل يا طرف احتمال أو دفع توهم المجاز، أقول لك من ناحية فنية فقط، من ناحية يعني متعارف عليه عند البلاغين والنحويين، إن لما يتكلموا عن النفس والعين بيقولوا رفع احتمال أو دفع توهم السهو والمجاز، ولما يتكلموا في كل وكلا وكلتا وأجمع وتوابعها بيقولوا هي يؤتى بها لرفع توهم عدم الشمول. مع إنه رفع توهم عدم الشمول، إيش يعني رفع توهم عدم الشمول؟ يعني إنه أنا كما قلت لكم لما أقول جاء الطلاب ممكن السامع يتصور انه هذا الرجل المتكلم تجوز في العبارة مجاز، فاطلق الكل واراد البعض انه جاء اغلبهم، عشان هيك وهذا نوع مجاز. طب ليش نسموه ايضا مجاز؟ هو مجاز لكن كما قلت لكم فقط من ناحية يعني طريقة تعريفية، طريقة توضيحية اصطلاحية، سموه رفع احتمال عدم الشمول، ولا هو في الواقع صور من أنواع أو طريقة من طرق المجاز. يعني لما أقول جاء الأمير وإنت تتوهم إنه هذا الرجل تجوز وقصده جاء مبعوث الأمير، مش هذا مجاز؟ كذلك لما أقول جاء الطلاب وإنت تتوهم إنه قصده جاء أغلب الطلاب، هذا أيضا مجاز. بس هم من الناحية كما قلتم فنية تصنيفية سموا الوهم الذي ترفعه كل وكلة وكلتا وأجمع سموه رفع توهم عدم الشمول. فأنا هنا إيش أجي أقول؟ أقول جاء الطلاب كلهم. لما قلت كلهم خلاص هنا أنا قطعت حباء أي طريق للوهم عند السامع، إنه خلاص إذا لما قال جاء الطلاب كلهم إذا المراد الجميع، صح؟ الآن ربنا عز وجل إيش قال في القرآن؟ فسجد الملائكة وانتهت الآية، لا كلهم ووقفت هون، لا في توكيد ثاني أجمعون، لا كيف توكيد ولا توكيد، لا حتى ما أحد يتصور إنه في حدا من الملائكة عصى أمر الله. شو طبعا هذه دلالتها تفخيمية ودلالة الإنقياد التام الكامل من الملائكة. لما تسمع فسجد الملائكة كلهم فيش ولا واحد عصى أجمعون كمان مرة ثانية، إيش دلالتها النفسية للقارئ؟ ليش توكيد ولا توكيد؟ خلاص طب تكفي الأولى فسجد الملائكة كلهم، لا ربنا عز وجل بده يورجيك الإنقياد التام والانصياع المباشر والخضوع لله سبحانه وتعالى كيف بيكون من الملائكة، وبدي يورجيك ذاك الرجل الحقير الذي خرج عن هذا الأمر المنبوذ وحده. من هو؟ إلا إبليس هو الوحيد اللي خرج، وهو الصحيح ليس من جنس الملائكة، لذلك استثنية هنا، هو ليس من جنسهم على الصحيح مسألة خلافية، تمام؟ إلا إبليس ورجيك قديش هو مطرود، إنه يعني حتى ما واحد يتوهم إنه والله ليكون إبليس كاوش له عليكم واحد من الملائكة وصاروا معاه بدون مش يسجد، لا لا لا لا تفكرش، ما في أي ملك تبع إبليس وتصرف تصرفه، الكل خضوع وانقياد تام إلا إبليس. وشوف هنا التوكيد صحيح دلالة رفع توهم عدم الشمول، لكنه أيضا يعني هذا بيسموه مقصد العام، لكن دلالتها النفسية على القارئ بتكون دلالة التصوير الانقياد التام والانصياع لأوامر الله من الملائكة، وهذه دلالات أعمق وأعمق أنت تبدأ تتذوقها في النص القرآني. طيب فإذا فهمنا إذا لما أقول مثلا جاء الزيدان كلاهما أو جاء الطالبان كلاهما، خلاص ليش أنا أكدت بكلاهما هون؟ حتى ما تتوهم أنت إني أنا أطلقت الطالبين وأردت أحدهما، إنه ما في شمول، ممكن تتوهم إنه أنا مش قصد الشمول فأنا أدفع عنك هذا الوهم، لا جاء الطالبان كلاهما ما أحد منهم متخلف. ونفس الشيء جاء فصلوا جلوسا أجمعون، مش جاء في الحديث وإذا صلى جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن ما جاء الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سبحانه وتعالى ربنا ولك الحمد، وفي آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون توكيد لواو اللي صلوا، صلوا جلوسا كلكم مش حدا يكون واقف. طبعا انت فصلوا جلوسا لو سمعت الصحابي الاصل بده يحملوها انه كلنا نصلي جلوس، بس النبي صلى الله عليه وسلم بده ياكد حتى ما عداش يفكر انه الامر مسموح انه واحد يوقف او يعني على الخيار، لا صلوا جلوسا اجمعون ما حدا يطلع عن هذا الامر. فاذا لاحظنا كيف دلاله التوكيد هنا على رفع احتمال عدم الشمول اللي ممكن يتوهمه السامع، فمن ندفع هذا التوهم اللي ممكن يطرأ على ذهن السامع من خلال استخدام ألفاظ التوكيد. والإبداع أصلاً في التوكيد لما يكون يعني هون أصلاً متى الإبداعات بتيجي؟ أنا مش معطوش يعني لا يحضرني مثال الآن خليني أجلس، لكن أنا برسم لكم الفكرة إنه الإبداع لما يأتي الشاعر العربي يفرض إنه المقام يحتمل التوهم، يفرض فرض عقلي. هسا أحياناً بيكون فعلاً بعض الجمل تحتمل التوهم من قبل السامع فتدفع أنت التوهم من خلال هاي الألفاظ، لكن أحياناً بعض المقامات ما فيها توهم لكن الشاعر هو نفسه بيفرض أنه فيه توهم ويأتي بألفاظ التوكيد ليدفع التوهم اللي هو صنعه، وهذا مشهد بيكون مؤثر أمامك. في الحقيقة لا يهضمني مثال الآن، أنا من فكرة طرأت في ذهني حتى أخبركم بها، إنه كيف إنه ممكن شاعر هو يصنع احتمالية توهم عند القارئ حتى يأتي بألفاظ التوكيد. فالإتيان بالتوكيد هنا أو التوهم الذي ترفعه ألفاظ التوكيد في هذه الحالة توهم مصنوع افترضه الشاعر افتراضا من أجل أن يبهج الصورة الشعرية ويجعلها غزيرة وأعمق أكثر وأكثر، وليس هو توهم حقيقي يمكن أن يطرأ للسامع. تمام؟ طيب أنتقل للتابع الثالث. انتهينا من الكلام عن التوكيد، انتهينا من الكلام عن النعت قبل التوكيد، الآن ننطلق إلى التابع الثالث، ما هو؟ عطف البيان. طبعا عطف البيان أحبتي كما درسنا، الفرق بينه وبين النعت ما هو؟ أن النعت تابع مشتق أو جامد مؤول بمشتق، هيك طبيعة النعت. لأنه ليش احنا بنركز على الفرق بين النعت وعطف البيان؟ لأنه الفكرة العامة العامة، ها مش التفاصيل، الفكرة العامة بين النعت وعطف البيان واحدة، اللي هي الإيضاح، أو سموها يعني الكشف والإيضاح، وبدك ترى تسميها برضو إذا كان عطف البيان بعد النكرات تقليل اشتراك، وإذا كان عطف بيان بعد المعارف رفع احتمال. فالفكرة العامة بين النعت وعطف البيان واحدة، لكن الفرق بينهم أساسا هو فرق صناعي نحوي، وهو إنه النعت طبيعته لا يكون إلا مشتق من المشتقات الخمسة: اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، أو جامد مؤول بمشتق. فمثلا أقول جاء زيد التاجر، كلمة التاجر هنا نعت. ليه؟ لأنه تاجر اسم فاعل. طيب جاء زيد الأسد، الأسد شيخ مش من المشتقات الخمسة، بس بقول لك هي مؤولة بمشتق، هي مؤولة بصفة مشبهة، لأنه أنت لما قلت جاء زيد الأسد إيش قصدك؟ قصدك وصفه بالشجاعة، إذن كأنك قلت جاء زيد الشجاع. فإذا النعت يكون مشتقا أو مؤول بمشتق، وهذا درسنا سابقا. أما عطف البيان ونفس الفكرة كما قلت لكم، إذا جاء بعد النكرات تقليل اشتراك، وإذا جاء بعد المعارف رفع احتمال، وقد يكون للإيضاح. يعني الدواعي الأساسية اللي ذكرناها للنعت، هاي الفكرة اللي أحكيها، الدواعي الأساسية اللي ذكرناها للنعت هي موجودة في عطف البيان. لكن عطف البيان، طب كيف بدي أفرق يا شيخ بينهم؟ من ناحية نحوية ابتداء، إنه عطف البيان يكون جامد لا يقبل تأويله بمشتق، جامد لا يقبل تأويله بمشتق. نأخذ مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذه الآية القرآنية سورة المائدة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الآن إيش إعراب البيت؟ البيت الحرام. الآن جعل الله الكعبة، الكعبة مفعول به، البيت هذا عطف بيان، البيت الحرام والحرام نعت البيت، فكلمة البيت هنا عطف بيان موضح للكعبة. طبعا رح يجي انا اعلق على الآية بعد قليل انه هذا عطف بيان مش مراد التوضيح بمجرده، لانه الكعبة لحالها واضحة، هو توضيح مع مدح ورفعة، والرفعة والمدح هي الاظهر هنا. تمام. المهم انا بدي اتكلم فقط عن الآن من ناحية نحوية، انه جعل الله الكعبة البيت الحرام، الان البيت عطف بيان للكعبة والحرام نعت للبيت. طيب الان هل كلمة البيت هل هي مشتق؟ لا، لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا بيت، اسم جنس. طب هل هي مؤولة بمشتق؟ ممكن تأول، يعني كيف أولنا الأسد بالشجاع؟ ما أقدر أول البيت بإحدى المشتقات، صعب برضو، بكون في تكلف، لا تؤول. بنقول إذا البيت عطف بيان ما بتكون نعت، لأنه جامد لا يقبل التأويل بمشتق. طيب لما أقول جاء أبو حفص عمر، الآن أبو فاعل وحفص مضاف إليه، وعمر هي عطف بيان موضح من هو أبو حفص، موضح من هو أبو حفص، لاحظ كيف؟ عطف بيان بعد معرفة، فجاء لرفع الاحتمال، لأنه بقول لك جاء أبو حفص. الآن أبو حفص كنية، والكنية من الأعلام، والأعلام معارف، وإحنا ذكرت وأكرر دائما أن الأصل أن المعارف وخاصة الأعلام هي تدل على معين، لكن وقوع الاحتمال فيها أمر طارئ، أنه بكون في أكثر من شخص لقب نفسه أبو حفص أو كنى نفسه أبو حفص فطرأ عندنا الاشتباه، فحتى أرفع الاحتمال لو قلت لك جاء أبو حفص وسكتت يقول مين أبو حفص؟ أبو حفص بفلان النجار الحداد. لما أقول لك جاء أبو حفص عمر هنا أنت رفعت الاحتمال عند السامع. فلاحظوا أنه فكرة عطف البيان أساسا مشابهة لفكرة النعت، إنه كما إنه النعت بعد النكرات يقلل اشتراك، وبعد المعارف يرفع احتمال، فكذلك عطف البيان بعد النكرات يقلل اشتراك، وبعد المعارف يرفع الاحتمال. فجاء أبو حفص عمر، إيش فائدة عمر هنا؟ رفعت الاحتمال بعد معرفة. لكن كما قلت لكم عمر هنا هل هي من المشتقات كلمة عمر؟ لا. وهل بتقدر تقول لي هذا مشتق؟ شو بدك تقول عمر؟ عمر اسم شخص، عمر فاروق رضي الله عنه، يعني ما فيش مجال تأولها. فإذا هي جامد لا يقبل الاشتقاق، فهذا يسمى عطف بيان. هذا الفرق النحوي بين النعت وبين عطف البيان. وكما قلت لكم الفكرة الأساسية مشتركة بين النعت وعطف البيان. احنا قلنا ايش الأفكار الأساسية من النعت خاصة عند النحاة؟ إما الإيضاح وإما التخصيص. وعلى طريقة البلاغيين عندنا إيضاح وعندنا تخصيص، والتخصيص ينقسم إلى تقليل اشتراك ورفع احتمال. هذه المقاصد الأساسية للنعت موجودة في عطف البيان، لكن البلاغيون لا يهتمون بذكرها في عطف البيان، وعندما يأتون لعطف البيان يركزون على المعنى العام، يعني يعطون له معنى عاما وفائدة عامة من الاتيان به. لا ننظر إيش قال الناظم ابن الشحنة، قال ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، وخلص كلامه عن عطف البيان. إنه عطف البيان إيش قال ابن الشحنة؟ إيش فائدته؟ الإيضاح لمتبوعه. لاحظوا كيف الكلام جدا مختصر، خلص إنه عطف البيان جاء أبو حفص عمر، إيش فائدة عمر هنا؟ خلص إيضاح. يعني طبعا كلمة إيضاح هنا على عمومية اللي بتشمل كل القصص، إيضاح حل غموض في كلمة، إيضاح تقليل اشتراك، إيضاح رفع احتمال. فلما يأتي البلاغيون لعطف البيان أجدهم يختصرون الكلام جدا، فيقولون فائدة عطف البيان زيادة الإيضاح. طب إيش يعني زيادة الإيضاح؟ كلمة الإيضاح هنا جعلها تعم كل ما ذكرناه في النعت، من كشف غموض كلمة مش واضح دلالتها، مش كان الإيضاح في النعت، أو تقليل اشتراك بعد النكرات، أو رفع احتمال بعد معارف. هذه كلياتها تسمى داخل تحت مفهوم الإيضاح لعطف البيان. لكن الشيخ عبد المتعال الصعيدي في تعليقه على الإيضاح للقزويني يقول إنه إنك تقول عطف البيان فائدة الإيضاح تسكته، هذا هو أصلا المعنى، وبقول هذا المعنى النحوي، يعني هذا أساس فكرة عطف البيان، ما إجتولنا لفائدة بلاغية من إراده. يعني أنت أعطيتني الآن مثلا النعت ذكرنا غير الإيضاح وغير رفع الاحتمال وتقليل الاشتراك، ذكرنا فائدة المدح له، يأتي للمدح أحيانا، أحيانا يأتي للذم، أحيانا يأتي للتعيين، تعيين يتضمن توكيدا. طب هذه الأمور ليش ما تذكروها؟ فكأنه الشيخ عبد المتعال انتقد الاقتصار على كلمة الإيضاح، وقال إنه برضو عطف البيان مثله مثل النعت، يمكن يكون عطف بيان المراد به المدح، ويمكن يكون عطف بيان مراد به الذم والتفضيع والتهويل. طيب كيف؟ نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة. المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الآن جعل الله الكعبة قياما للناس، الكعبة مفعول به أول وقياما مفعول به ثاني، وهي اللي بالنص البيت الحرام إيش هي؟ عطف بيان. طبعا البيت هي بحد ذاتها هذه كنعت. طيب طب إيش فائدتها؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام، لما تعرف لي كلمة البيت عطف بيان، هل فعلا الآن جعل الله الكعبة إذن الكعبة اللي هي المتبوع معرفة، إذن إيش رأيت البيت الحرام؟ هل مثلا ترفع احتمال؟ الآن مو قاعد أقول لك إيش، إحنا قلنا إنه عطف البيان مثل النعت. هل هنا مثلا الكعبة معرفة؟ طب هل فيها احتمالات في ذهن السامع؟ لا، إذا أكيد عطف البيان هنا، فيش كعبة ثانية. كل حتى كفار قريش قلنا كل العرب تعرف كعبة واحدة ما في غيرها. فلما تقول جاء الله الكعبة، الكعبة بحد ذاتها خلص الذهن يذهب إلى الكعبة المعروفة. فما في احتمال نشأ في ذهن الصحابة لما سمعوا الكعبة، ما في احتمالات. هسه مثلا جاء أبو حفص، في احتمالات صراحة إنه أبو حفص فلان فلان فلان، ولما تقول عمر فعلا أنت رفعت احتمال، لكن جعل الله الكعبة انتهى الموضوع، ما فيش غير كعبة واحدة. فما في احتماليات نشأت في ذهن السامع حتى آتي له بعطف بيان ليرفع الاحتمال. طب ممكن يا شيخ يكون مش مثلا رفع احتمال، إيضاح كلمة، مش أنت مثلا قلت إنه النعت ممكن يأتي للإيضاح زي كلمة هلوع دلالتها مش واضحة، فأتينا بالنعت لنكشف معناها، ما رفعنا احتمال، احنا بس كشفنا معنى. طب كلمة الكعبة هل في غموض في معناها؟ برضو ما بنفع، فيش غموض في معناها. طب إذا شو فائدة عطف البيان؟ فيقول علماء البلاغة الذين يبحثون في الدقائق إنه هنا صحيح عطف البيان، بس مش فائدته الإيضاح، فائدته التعظيم والمدح. أنت لما تسمع وبالتالي طبعا تعظيم ومدح، وبيخلي الحكم الذي سيأتي في الآية له هيبة في ذهن السامعين. لما ربنا يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، هذا بعطي للسامع. طبعا هيك العرب، احنا مشكلتنا انه نقرأ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لا احنا عارفين كيف نقرأ الآية ولا نعيش في أجواءها وإيش تطفي. لكن الصحابي والجاهلي وكفار قريش وأبو جهل وهؤلاء الجماعة لما كانوا يسمعوا الآية كانت تحدث في نفوسهم، بيعرفوا انه هذا عطف البيان، لم يذكر هنا عبثا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. طيب هذا مثال عطف بيان للمدح والافتخار. أعطيك عطف بيان للذم والتفضيع. الله عز وجل يصف حال أهل النار، ولما الرجل يكون في أهل النار ماذا سيسقى في نار جهنم؟ قال سبحانه ويسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد، طبعا كلمة صديد ما تتوهمش انها مشتق من المشتقات، صديد هذا اسم جنس. كيف كلمة دم؟ الدم مش اسم جنس، الصديد القيح وهذا المخرج اسمه صديد، فصديد هذا مش مشتق، وعلى وزن فاعل هذا مشتق، لا هذا اسم جنس، اسمه هذا شيء اسمه صديد، اسم جنس مثل الدم مثل شمس مثل ماء. المهم فإذا كلمة صديد اسم جنس جامد، جاءت بعد كلمة ماء ويسقى من ماء صديد. الآن هي بالتأكيد هنا في هذا السياق بالتأكيد قامت بتقليل الاشتراك. ليه؟ لأنه كلمة ماء نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ممتاز. يسقى من ماء يعني واحد في نار جهنم يسقى من ماء، أنت ممكن تتصور ماء، ممكن ماء بارد، ماء نسلة، أي ماء، يعني كلمة ماء نكرة. إيش طبيعة الماء؟ فلما ربنا قال ويسقى من ماء صديد، كلمة صديد هون طبعا ما بتكون نعت. ليش ما راح تكون نعت؟ لأنه النعت مشتق أو تابع أو جامد مؤول بمشتق، وكلمة صديد هذا لا هو مشتق وما فيش كلمة مناسبة إني أؤول بها هذا الجامد أو أوله بمشتق، مش ما فيش كلمة مناسبة، مش زي كلمة أسد، سهل أولتها بشجاع واضحة. طب صديد بإيش بدك تأولها؟ صعب تأولها بمشتق، فهنا ما فيش مجال إلا نحكي إنه كلمة صديد عطف بيان، تمام؟ طب إذا هو عطف بيان المراد منه تقليل اشتراك. عطف بيان المراد منه تقليل اشتراك، وفي نفس الوقت في نوع إيش؟ إنه هو تقليل اشتراك وفي نفس الوقت بعطيك اشمئزاز من الصورة، إنه يسقى من ماء صديد، لسه المشهد ما خلص، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فالآية بترسم مشهد كامل، بينت وخصصت هذا الماء من خلال تقليل الاشتراك انه مش اي ماء، ماء صديد. فهذا تقليل اشتراك وهو نوع من انواع التخصيص. طبعا كما قلت لكم هنا الناظم اصلا قال عطف البيان للايضاح، وهنا كلمة الايضاح اللي ذكرها ابن الشحنة اجعلوا فيها الايضاح اللي ذكرناه في النعت، والتخصيص بنوعيه اللي ذكرناه في النعت اجعلوها على عمومها، تمام؟ فأنا هنا فقط أردت أن أبين لكم أنه في هذه الآية يسقى من ماء صديد، ك كيف أنه في إيضاح من خلال تقليل اشتراك، لكن إيضاح مصحوب بتفضيع وتهويل ورسم صورة تبعث لإشمئزاز من حال هذا الكافر في نار جهنم. فليست إذن كما قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي، ليس المقصد من عطف البيان فقط الإيضاح. صح، احنا بنوافق أن المقصد الأساسي، لكن ليس هو المقصد الوحيد. تمام. إذا ألقتم بيانه فللإيضاح باسم به يختص. أنه احنا الآن إيش يعني باسم به يختص؟ انه عطف البيان لما حتى يكون موضح لما قبله، عطف البيان لما يكون موضح لما قبله، الاصل العام في ان يكون شيء يختص بما قبله حتى يوضح ويزيل عن الابهام. فاذا قلت جاء ابو حفص عمر، اذا عمر هذه اختصت بابو حفص، وضحتها، فلا بد تكون كلمة فعلا بترفع الإجمال وبتزيل الإشكال عن ذهن السامع، فما بيزيل آجب عطف بيان ويكون ما أزل لأي إشكال. جاء أبو حفص أبو خالد، هنا يعني كلمة أبو حفص ممكن، يعني بعض الناس اللي أكثر من كنية، لما تجيب له كنية ورا كنية أنت في النهاية ما أتيت باسم مختص بالمسند إليه أو بالمتبوع يزيل الإشكال والإجمال اللي في ذهن السامع. أنت ما بتقدر تشيل الإشكال والإبهام اللي في ذهن السامع إلا لما يكون عطف البيان مختص، بحيث أول ما يسمع السامع خلاص عرف من هو المتبوع. جاء أبو حفص عمر، جعل الله الكعبة البيت الحرام. طبعا قضية أنه يكون الاسم مختص هي بحد ذاتها فيها يعني أخذ رد في الدائرة البلاغية، انه ايش مرادك بالاختصاص. وهناك نظريات انه ممكن يكون الاختصاص ليس في ذاته عطف البيان، بل يحدث الاختصاص من مجموع الامرين، من مجموع المتبوع مع التابع، ويمثلون لذلك ببيت النابغة الذبياني في معلقته والمؤمن العائذات الطيري. المهم يعني في بعض القضايا مفصلة أكثر مما هي الآن في ابن الشحنة وفي هذا النظم القصير، إنه لما تقول إنه عطف البيان لازم تكون الكلمة مختصة اختصاص مباشر بحيث إنه السامع يفهم المراد منها مباشرة. هل فعلا هذا هو عطف البيان؟ ولا هذه صورة من صوره؟ هي صورة من صوره في الحقيقة، إنه يكون عطف البيان اسم مختص السامع أول ما يسمعه ينكشف عنده الإبهام مباشرة. لأنه كما يقول، كما قلنا الشيخ عبد المتعال غير من البلاغيين، أنه ممكن يأتي الاختصاص بحيث يرفع الإجمال عن ذهن السامع ليس من خلال عطف البيان وحده، لا، يكون عطف البيان هو بذاته يقبل أيضا الاحتمالية، لكن لما يأتي عطف البيان مع متبوعه ويتركب السياق مع بعضه هنا يحدث الاختصاص. المراد بالاختصاص أنه السامع يفهم المراد والمقصود بالمتبوع. فهمتوا شو بدهم يحكوا؟ انه احنا ايش فائدة عطف البيان مش الاساسية، مش انه نعرف المتبوع، سواء سميته تقليل اشتراك، المهم نعرف المتبوع، هذه فائدته الاساسية. طب كيف بدي اعرف المتبوع الا لما يكون عطف البيان اسم مختص، لما اتي به مباشرة السامع بيعرف ايش مرادي بالمتبوع، لازم يكون اسم مختص، هيك بيحكوا. لكن هذا الكلام المفروض نظريا انه لازم يكون الكلمة عطف البيان اسم مختص اول ما يسمعها السامع خلاص يزول عنه الإشكال عن المتبوع، يعرف إيش المراد منه. إنه هل فعلا دائما عطف البيان في اللغة العربية يكون اسم مختص، ولا ممكن ما يكون هو بحد ذاته اسم مختص لكن تركيبه مع المتبوعه يؤدي الاختصاص، الصورة المركبة النهائية؟ فبقول نعم ممكن برضو هذا الأمر، إنه مش بذاته عطف البيان كان هو اسم مختص، لكن لما جاء مع متبوعه حصل الاختصاص في ذهن السامع وارتفع الإجمال بمجموع الصورة المركبة. هذا فقط تعليق للطالب النبيه اللي حاب يحقق أكثر وأكثر في قضية عطف البيان، وإنه لما يقول ابن الشحنة ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، يعني يعرف إنه الاختصاص لا يشترط أن يكون في ذات عطف البيان، بل يمكن أن يحصل الاختصاص من خلال جمع عطف البيان مع متبوعه، فتكون الصورة النهائية هي التي تقتضي الاختصاص. وكما قلت لكم إيش مراد بالاختصاص؟ أن السامع عرف المتبوع وزال عنه الإبهام الواقع فيه. تمام. بسم الله. أنتقل خلاص. يعني هذا كلام مجمل وعام في عطف البيان وفي فائدته. عرفنا إذن أنه عطف البيان الفرق بينه وبين النعت أنه الأغراض الأساسية للنعت هي نفسها موجودة في عطف البيان. وعرفنا زيادة أنه عطف البيان ممكن يجي يراد به المدح والذم. هذه الأفكار الأساسية بدي أطرحها الآن في هذا المقام. أنتقل للتابع الرابع اللي ذكره هو البدل. قال الناظر في 32: والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. أنه قال في البيت السابق: ثم بيانه فضل إيضاح باسم به يختص، والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، يزيد تقريرا لما يقال. الآن البدل التابع الرابع اللي ذكره، طبعا في كتب النحاة عارضة بذكر عطف النسق بعد عطف البيان، لكنه ربط بين البدل وعطف البيان لأن بينهما أصلا ارتباط نحوي. تذكر القاعدة اللي درسناها في قطر الندى، بين قاعدة تتعلق بعطف البيان والبدل، إيش هي؟ إنه كل ما يصح إعراب عطف بيان يصح إعراب بدل إلا إذا وجد محظور صناعي. هذا الاستثناء ذكرنا عليه أمثلة في قطر الندى المحظورات، لكن القاعدة العامة عندنا إنه أي كلمة تعرب عطف بيان يجوز إعرابها بدل. لكن انتبهوا الآن لماذا سأقول، لكن سيختلف المقصد. صحيح بيصير تعربها بدل، لكن المقصد من الكلام سيختلف. نعم سيختلف. ليه؟ الآن إيش البدل يا مشايخ؟ إيش تعريف البدل؟ درسنا، مش قلنا البدل هو التابع المقصود بالحكم دون متبوعه؟ البدل بيختلف عن كل التوابع، إنه البدل يكون التابع هو المقصود في الجملة وليس المتبوع. فلما أقول جاء زيد أبو حفص فرضا، الآن أبو حفص بدي أعربها الآن بدل، بصير أعربها عطف بيان شخص بصير، بس أنا الآن كمتكلم بدي إياها بدل. لما أقول جاء زيد أبو حفص، الآن زيد هذا المبدل منه المتبوع، وأبو حفص هي البدل، بكون البدل هو المقصود بحكم الجملة، إني أنا أسند المجيء إلى أبي حفص. طب ليش ذكرت زيد قبله إذا؟ قالوا توطئة وتمهيدا له، توطئة وتمهيدا له. طبعا هذا من ناحية بلاغية، لكن احنا من ناحية نحوية جاء زيد أبو حفص جاء فعل ماضي وزيد فاعل وأبو حفص هذا بدل، ممتاز، هذه ناحية نحوية فقط. لكن من الناحية البلاغية المعنوية البدل هو المقصود بالحكم حقيقة. فالمجيء لما قلت جاء زيد أبو حفص وأنا كمتكلم قلت لكم أبو حفص أنا بدي إياها بدل مش عطف بيان، ساعتها بكون إيش مرادي أنا كمتكلم؟ مرادي إسناد المجيء ابتداء لأبي حفص. طب لماذا ذكرت زيد قبله؟ قالوا توطئة وتمهيدا حتى يتقرر، حتى يتقرر المعنى في ذهن السامع أكثر وأكثر. حتى إيش قال؟ يتقرر المعنى في ذهن السامع أكثر وأكثر. لذلك إيش قال ابن الشحنة هنا في مقصد الإبدال؟ قال وليبدال يزيد تقريرا، صح؟ لأن لما أنا أعطيك تمهيدة وتوطيء للشغلة وبرجع أعيدها مرة ثانية شو بيصير فيك أنت؟ بتتقرر وبترسخ في ذهنك جاء أبو حفص عمر. قبل شوي كنت أعرف عمر عطف بيان، صح؟ أنا الآن لا، بس أعرفها بدل. هسه هو جائز أنه هيك تعرفها وهيك جائز ناحية نحوية، لكن المقصد راح يختلف يا جماعة. المقصد بعض الطلاب يفكر أنه خلاص بدل عطف بيان منها سهلة، لا، وانت بدك تعربها بدل معناها انه كلامك بده يختلف، مقصدك من الكلام يختلف. العربي مش على كيفه يعني بقول له خلص اعربها عطف بيان بدل، انه العربي اصلا ما في عنده، يعني هو العربي اللي في بالصحراء ولا هذول الجاهليين امرئ القيس وهذول ما بيعرفوا عطف بيان وبدل، ما عندهم مش هاي الامور كلها، هو بيتكلم بسليقته النحويه. فانا بدي الاحظ سياقه اللي بيتكلم فيه، هل هنا لما اتى بهذه الكلمه ابو حفص عمر، هل لما أتى بكلمة عمر هل قصده بها عطف البيان ولا قصده بها البدلية؟ طبعا لو قلت عطف بيان معناه له قصد، وإذا قلت بدل معناه إله إيش؟ قصد ثاني، صح؟ الآن لأنه هو ميت مش موجود، إحنا بنقول لك والله محتمل إنه بده عطف البيان هذا المقصد، ومحتمل إنه بده قصد البدلية، وهذا بيصير هذا بيصير. فلما يقول لك في علم النحو إنه هذا جائز وهذا جائز لأنه الزلمة مات، فأنا مش عارف شو قصدك. إذا بدك البدل هو المقصود بالحكم، يعني إذا بدك يكون التابع هو المقصود بالحكم خلاص بدل، إذا بدك التابع يكون لإيضاح متبوعه بده يكون عطف بيان، صح؟ هو مش موجود الآن. إذا كان موجود سألناه إنه إيش قصدك بالتابع؟ قصدك يكون التابع هو المقصود بالحكم وما قبله توطئ له؟ قال أولا هي قصدي، نقول خلاص بدل، ما بيصير تعرف عطف بيان. إذا قال لا أنا قصدي بأبو حفص عمر، قصدي بكلمة عمر، فقد كشف وإيضاح بينه وأبو حفص، رفع احتمال، ما فيش مجال تعرف عطف بيان. لكن لما يكون مش موجود وهذا القصد محتمل له، هذا القصد محتمل له، حينئذ بقول لك النحاة كل ما يجوز إعرابه عطف بيان يجوز إعرابه بدل من هاي الزاوية، وليس من زاوية إنه المعنى النهائي واحد. وأنا هاي الفكرة بحب أركزها عند الطلبة، لأنه بيفكروا لما نقول إنه هاي الكلمة يجوز إعرابه عطف بيان أو بدل إنه المعنى واحد، لا المعنى مش واحد، لأن البدل فكرته، وهذه راجعوا فيها كتب النحو أصلوا فيها جيدا، البدل هو أصلا تعريف إيش قال ابن مالك الألفية، التابع المقصود بالحكم بلا وسطة هو المسمى بدلا. فالبدل هو التابع المقصود بالحكم، فكأنه الأنظار هيك، تخيل الأمر لما قلت جاء أبو حفص كانت الأنظار والكاميرا والأضواء متسلطة على أبي حفص، لما قلت بعديها عمر كأن الأنظار والأضواء خلص عتمت على عمر وصارت متوجهة إلى تعتمت على أبي حفص وأصبحت موجهة إلى عمر، تغيرت نقطة تسليط الضوء فأصبح الحكم على البدل. طب إذا خلص ما في فائدة من المبدل منه، لا في فائدة التوطئ أو التمهيد حتى يزداد المعنى تقريرا في ذهن السامع، إن اللي جاء أبو حفص اللي هو عمر هيك المعنى. طبعا انواع البدل انتم بتعرفوها يا مشايخ، صح؟ ايش انواع البدل؟ في عندنا بدل كل من كل، هذا النوع الاول، ومثاله جاء ابو حفص عمر، ابدل شيئا من شيء هو نفسه يعني. طيب عندنا بدل بعض من كل، اكلت الرغيف ثلثه او بعضه، خلينا ثلثه، خلينا نطبق هذا المثال، اكلت الرغيف ثلثه. الان المقصود بالأكل من هاي الجملة إيش هو؟ ثلث، صح؟ المقصود هو الثلث. طيب طبعا على فكرة إنه هنا الثلث، يعني إحنا لما نقول إنه كل عطف بيان يجوز إعرابه بدل، هذا إذا كان كل من كل، لما يكون بعض من كل واشتمال ما فيش عطف بيان خلاص كله بدل، يعني فهمتوا علي؟ لما يكون عطف بدل بعض من كل أو بدل اشتمال، ما فيش الآن عندنا عطف بيان يجوز إعراب البدل هنا عطف بيان، لا، في بدل البعض وبدل الاشتمال خلاص كلياته بدل، وإنما تلك القاعدة لما يكون كل من كل يحتمل يكون عطف بيان ويحتمل يكون بدل. طيب بناء على المقصد مش يحتمل على إطلاقها. طيب فلما أقول أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، طب من أول كان قلت أكلت ثلث الرغيف وخلصنا، مش واحد ممكن يقول أكلت ثلث الرغيف، ليش أكلت الرغيف ثلثه؟ لا، هنا المتكلم بده يوصل لك قضية، إنه أولا يعطي اهتمام بالمأكول، إنه أكلت الرغيف، تمام؟ ثم بعد ذلك يعطيك الجزء اللي وقع عليه الحكم يعني على التحقيق اللي هو الثلث. فلما أقول لك أكلت الرغيف ثلثه ليست مثل أكلت ثلث الرغيف، فأنا في الأول أسندت يعني قلت أكلت الرغيف، فأنت طبعا عرفت إنه إيش المأكول وركزت لك على المأكول. يعني أنا أحيانا بصور موضوع البدل إنه السامع هو عم بسمع الجملة كلمة كلمة، صح؟ فنقاط الضوء بتنتقل، لما أقول أكلت الرغيف لسه ما قلتش ثلثه، أكلت الرغيف أنا سلطت الذهن السامع على إيش طبيعة المأكول، ولو سكتت السامع راح يفهم إن الرغيف كله تأكل. لكن لما قلت أكلت الرغيف ثلثه، هنا السامع أو إيش فهم؟ عرف إني أنا بدي أركز أول إشي على المأكول إنه الرغيف، بعدين عرف إني أنا الحكم الأكل بحد ذاته ما تسلط على الجميع، تسلط على الثلث. فهذا كله زيادة تقارير لمعاني. لأن لو قلت لك أكلت ثلث الرغيف أنت برضو ممكن تقول الشيخ طب المعنى نفسه، لكن لا، شوف أكلت ثلث الرغيف لما تكون الكلمة اللي تلفظت بها الأول كلمة ثلث، أكلت ثلث، السامع ممكن يكون اهتمامه موجه للثلث مباشرة، ويكون المضاف إليه حصل تبعا، يعني ما يركزش فيه كثير، يركز أكلت الثلث. وهذا طبعا بتعلق بنفسية الإنسان السامع والمتلقي، والعرب كانت تدرك ذلك إنه كيف تخاطب السامعين، إنه لما أقول له أكلت الثلث الرغيف رح يركز على قضية الثلث، والرغيف رح يروح يعني بحبها على المضاف إليه. لكن لما أنا أقول له أكلت الرغيف أهو خليته يركز إنه الرغيف، بعدين قلت ثلثه، خلص هو فين في النهاية إن الأكل وقع على الثلث فقط، لكن أول إيش أعطيته إبداء اهتمام بطبيعة المأكول إنه رغيف، بعدين نقلته للمقصود النهائي اللي هو إن الأكل وقع على الثلث فقط منه. فلاحظوا هذه المعاني وفكروا فيها. طب نأتي لبدل الاشتمال. طبعا الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال ما هو؟ إنه بدل البعض من كل يكون البدل جزء مادي حقيقي من المبدل منه، وأما في بدل الاشتمال يكون البدل جزء معنوي، جزء معنوي وليس جزء مادي حقيقي من المبدل منه. أعطيكم مثال على بدل الاشتمال. لما نقول أكلت نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، الآن أنت إيش بتستفيد؟ الآن في الحقيقة، الحقيقة الحكم اللي هو الانتفاع وقع على زيد كله ولا على النفع؟ يعني اللي عفر على العلم اللي نفعني علمه، أكيد لا إيده ولا رأسه ولا رجله، نفعني علمه، هذا هو المحصل النهائي من الجملة. طب ليش قلت إذا نفعني زيد علمه؟ ليش ما قلت ابتداء نفعني علم زيد؟ لأني أنا ابتداء بدي أسلط، هيك في فكرة هاي تسليط الأضواء، إني بدي أسلط الضوء أول على مين؟ على زيد. وهذا طبعا تسليط ضوء وفي نفس الوقت مدح له، يعني تركز كيف المعاني بتتداخل الآن، إنه أنا اهتميت بشخصه اللي نفعني زيد، اللي نفعني زيد، طبعا هيك أنا مدحته وأثنيت عليه وفي نفس الوقت أكدت عنصره، وجود عنصره كشخص، بعدين علمه، تمام؟ علمه بيّنت الوجهة اللي نفعني منها زيد. لكن لو قلت لك نفعني علم زيد رح يكون دين السامع موجه على قضية العلم اللي انتفعته، وزيد رح يروح يعني على الطريق، يعني إنه من زيد حصلته. لكن أنا كمتكلم لما يكون مقصد التركيز على شخصية وأخشى أنها تروح في ثنايا النص بقدمها، فقل نفعني زيد، وهذا طرح يجمع مقاصد التقديم إن شاء الله، تقديم المسند إليه، إنه من المقصد العام للتقديم الاهتمام بالمسند إليه. وهذه الفكرة ممكن أوردها هنا، إنه أنا بما إنه مقصود النهائي، هيك الفكرة تيجي عند الطالب، بما إنه المقصود النهائي هو البدل، إذا إيش فائدة المبدل منه؟ أقدم المبدل منه اهتماما به. كيف أكلت الرغيف ثلثه؟ أنا اهتميت بموضوع الرغيف فقدمته، ونفعني زيد علمه، أنا اهتميت بموضوع زيد فإيش؟ فقدمته، صح؟ اهتميت بموضوع زيد، فكان التقديم مهم هنا حتى ما يروح في ثنايا النص والسامع ما ينتبه له. لذلك عبارة كثير من البلاغيين أو حتى عبارة ابن الشحنة إن الإبدال فائدته زيادة التقرير، برضو بتضلها عبارة قاصرة، ومحتاجين إنه نوسع مدلولها للطالب أكثر وأكثر، إنه صح البدل بعطيني زيادة تقرير خاصة في بدل الكل من الكل، جاء أبو حفص عمر، تقرير مين اللي جاء، تأكيده أكثر وأكثر وتوطيئ له. لكن لما نبدأ ندخل في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال، بدك تعطي معاني أعمق، إنه مش مجرد زيادة تقرير، لا، في برضو اهتمام بالمبدل منه، فلذلك ذكرته، وإن كان الحكم في النهاية يتعلق بالبدل. فأظن بعض المعاني البلاغية يجب أن تعاد صياغتها بشكل أوضح وأسلس، وهذا اللي بيعجبك في عبد القاهر الجرجاني، إنه عبد القاهر الألفاظ لا تحكمه، لما يصور لك الفكرة البلاغية يجعلك تحيا معها، تنتفض أمامك، تراها كأنها قائمة، وأسلوبه عجيب عبد القاهر في رسم الصورة البلاغية للنص نهاية، إنه الحذف إيش فائدته؟ تشعر بنص راقي، هو قاعد بقرأ يعني بوصل لك فكرة إيش فائدة حذف المسند إليه، بتعيش جمالية النص معه. لكن عند البلاغيين المتأخرين هاي المشكلة اللي صاروا خلاص كلمة ورد غطاها زي ما يقولوا وما بيهتموا بالتفصيل على طريقة يعني العلوم الأخرى إنه حد وتعريف وخلص وكلمة ما بتلاقي المعنى بينتفض عندك خلص بقولك زيادة التقرير طب شو زيادة التقرير طب ما دين فهمها شو زيادة التقرير طب بس زيادة التقرير طيب مش ممكن برضو يكون اهتمام بالمبدل منه في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لذلك قدمته ابتداء بعدين أتيت بالبدل المقصود طب في قضية الاهتمام بالمبدل منه اللي هو المتبوع خاصة في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لذلك قدم ما عنده مش مقصود بالحكم المقصود البعدين وزيادة التقرير إنما تتجلى بشكل واضح بشكل كبير في بدل الكل من الكل فأظن إنه محتاجين إحنا إنه نعيد التعبير عن المعاني البلاغية على الطريقة الجرجانية كما يقولون. طيب نشوف الآية القرآنية اللي أتى بها الشيخ في البدل. قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآن هنا أين البدل يا شيخ؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني الصراط الثانية هي بدل عن الصراط الأولى. تمام. طب إيش فائدتها؟ إذا هي المقصودة بالحكم. نعم. صح. الآن بدل كل من كل هذا صح. انظر الآية كيف رسمت المشهد. اهدنا الصراط المستقيم. طلبت هداية الصراط المستقيم ابتداء فبقعة الضوء الآن متسلطة على كلمة الصراط المستقيم. طبعا إيش كلمة الصراط المستقيم فيها إجمال فجاء البدل ليأتي بشيء من التفصيل فقال صراط مين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب إذا شو فائدة البدل هون إنه الهداية أولا سلطناها على الصراط المستقيم جملة على إجمالها ثم سلطناها على الصراط المستقيم انتقلت الكاميرا وأصبحت على الصراط على صراط الذين أنعمت عليهم بالتفصيل وهذا فعلا زيادة التقرير لأن أنا لما أعطيك أسلط الهداية على المعنى المجمل ثم أعيد تسليطه على المعنى المفصل إذا أنا كم مرة سلطته سلطته مرتين لذلك إحنا في علم النحو على الهامش قلنا البدل يختلف عن باقي التوابع أنه على نية تكرار العامل فأنت ابتداء قلت اهدنا الصراط المستقيم الهداية سلطتها على الصراط المستقيم بعدين حتى تزيد تقرير شنقرأ زيادة تقرير البدل فعلا البدل فيه زيادة تقرير حتى تزيد تقرير الموضوع في ذهن السامع قلت سلطت الهداية مرة أخرى على صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم طبعا هو الآن زيادة تقرير ولكنه أيضا فيه توضيح وكشف ما بنقدر نلغي هذا الجانب إنه ربنا عز وجل يعني هل البدل هون زي جاء أبو حفص عمر صح لما أقول جاء أبو حفص عمر زيادة تقرير لكن فقط لكن هنا في الآية في زيادة تقرير مع كشف وإيضاح لطبيعة الصراط المستقيم لذلك أظن الشيخ في الحاشية رقم واحد إيش قال عندكم إيش انظروا قالوا ليست هذه هي النكتة الوحيدة إنه غلط أحسن قد أقول والله فائدة البدل في هذه الآية بزودت زيادة التقرير هسا زيادة التقرير مقصد لكنه ليس الوحيد بل هذا البدل أتى بتفاصيل لطبيعة الصراط المستقيم فهو أيضا فيه كشف وإيضاح وبيان لذلك قلت لكم إنه الاقتصار على كلام المتأخرين فيما يريدونه لمقاصد البدل وعطف البيان راح يشكل عندك مشكلة وبعد في تذوق النص لا بدك انت نفسك احيانا تحلل انه هنا البدل ايش ما نحني صح في زيادة تقرير لانه الهداية اولا وقعت على الصراط المستقيم جملة ثم تسلطت على الصراط بتفصيله لكنه هي مش مجرد تقرير افادتني بل اعطتني منحتني تعريف وتوضيح لطبيعة الصراط المستقيم فالبدل إذن أعطاني تقرير وأعطاني توضيح وتفصيل ما تخاف قول البدل بعض توضيح وتفصيل أحيانا مش لأنه ما ذكر معناه غلط يعني هذا في النهاية استنتاجه لابن الشحنة طريقة بعض البلاغيين لكن إحنا برضو عندنا قدرة على التذوق البلاغي وضحت الفكرة طيب كم ذهب من الوقت أنهيت الكلام عن البدل الآن إذن قال وليبدالوا يزيد تقريرا لما يقال وأنا وضحت لكم أن كلمة يزيد تقريرا وحدها لا تؤدي يعني أو لا تغطي باب البدل، لا تغطي باب البدل. ومن خلال كلامي وشرحي على بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال أعطيتكم جوانب أخرى ممكن تنتبهوا إلها في فائدة البدل، مثل تقديم مثل خاصة في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال، إنه المبدل منه يأتي للاهتمام به وتسليط الضوء عليه قبل ما إنه نروح على المقصود النهائي. هذه قضية الاهتمام انتبهوا إلها، ممكن أسألكم عنها، إنه البدل خاصة بدل البعض من بدل الاشتمال يكون مقصد منه إبداء الاهتمام المبدل منه قبل أن تنتقل الكاميرا إلى المقصود النهائي. أكلت الرغيفة ثلثة، نفعني زيد علمه. فقضية الاهتمام قضية كما قلت لكم، مثل هنا زيادة تفصيل وإيضاح فضلا عن التقرير، هذه أيضا من مقاصد البدل وإلا ما يكون من الشيخنا نص عليها. أذهب إلى الباب الثالث، إلى البيت 33 حين قال عن عطف النسق الآن. قال والعطف، العطف أطلقها ويقصد عطف النسق حتى نفرق. العطف على نوعين زي ما بتعرفوا، عطف بيان وعطف نسق. إيش الفرق بين عطف البيان وعطف النسق؟ إنه في عطف النسق هناك حرف يتوسط بين التابع والمتبوع، هناك حرف يتوسط بين التابع والمتبوع. حروف العطف الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، أم، لا، لكن، بل، تمام. والبعض يزيد بعض الحروف مثل مزاد الأجرمي أما، لكن هذا ليس بصحيح. فهذا حروف العطف المشهورة. عطف النسق إذن فكرته وجود حرف يفصل بين التابع والمتبوع. أما عطف البيان، لا، عطف البيان هو في الحقيقة هو نعت، يعني بهذا المعنى العام هو شكل من أشكال النعت، لكنه جامد لا يقبل التأويل بمشتق. وأما النعت فهو إما مشتق أو جامد يقبل التأويل، صح؟ فعطف البيان هو أقرب لباب النعتية، أقرب لباب النعتية. أما عطف النسق لا، فكرته تماما بتختلف عن غيره من التوابع، هو عبارة عن تابع توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف المشهورة. طيب الآن متى تأتي العرب بعطف النسق؟ مش هيك إحنا بنبحث عنها؟ الحال الذي يدعو للبدل، الحال الذي يدعو لعطف البيان، الحال الذي يدعو للتوكيد. الآن متى تأتي العرب بعطف النسق؟ إيش قال ابن الشحن رحمة الله عليه؟ قال والعطف تفصيل مع اقترابي أو رد سامع إلى الصواب. ذكر مقصدي رحمة الله عليه. المقصد الأول الذي ذكره التفصيل مع الاقتراب، المراد بالاقتراب طبعا هنا الاختصار، يعني تفصيل مع اختصار، لأنه أنت ممكن تفصل لكن مع إطناب وتطول وأنت بتفصل ما بتقدرش تلملم الكلام. وهناك من يتقن التفصيل لكن مع إيش؟ مع اختصار ذكي، استطاع أن يأتي بتفصيل للسامع ولكن مع اختصار وعدم إطالة. عطف النسق من الأدوات المساعدة للمتكلم حتى يأتي ويمنح السامع تفصيلا مع اختصار. لذلك المقصد الأول ذكره العطف إيش؟ التفصيل مع الاختصار، هو سماه تفصيل مع اقترابي، الاقتراب هو الاختصار. المقصد الثاني قال أو رد سامع إلى الصواب. طبعا رد سامع إلى الصواب هذا في أحرف عطف معينة اللي هي لا ولكن وبل، وإحنا درسنا في القطر كيف ترد السامع إلى الصواب، لكن دعوة في وقتها. دعونا نتكلم عن الجزء الأول أو المقصد الأول من الإتيان بعطف النسق، وهو التفصيل مع الاختصار. يقول الشيخ محمد النصيف هذا هو العنصر الخامس من مطالب أحوال توابع المسند إليه هو عطف النسق. والأصل فيه أن يؤتى بحروف العطف المختلفة للدلالة على المعاني التي تقتضيها سائر تلك الحروف إذا كان المقام يقتضيها، وقد ذكر الناظم اثنين من تلك المعاني. الآن ربما الكلام هنا قد يعني بإمكان الشيخ يأتي بعبارة أوضح مما ذكره، لكن بشكل عام ماذا يريد؟ الآن أحبائي احنا درسنا في قطر الندى حروف العطف، صحيح؟ وعرفنا أن كل حرف من حروف العطف له مقصد. فالواو متى يؤتى بها؟ الواو قلنا لمطلق الجمع، لأدلل أن هناك شيء اشترك مع شيء آخر، ولكن الله أعلم هل كان أحدهم قبل الآخر ولا جاء معا أو وقع الأمر معا. فعندما أقول جاء زيد وعمر، هنا الواو فائدتها الأصلية، وهذا يسمى الغرض النحوي لها، فائدة الأصلية الدلالة على وجود اجتماع بين اثنين في تصرف. اجتماع يعني اشتراك بين اثنين في تصرف. لكن ايش طبيعة هذا الاشتراك؟ هل وقع على ترتيب؟ إنه لما أقول جاء زيد وعمر، هو يعني زيد إجا أول بعدين إجا عمر، ولا عمر إجا وبعدين إجا زيد، ولا الاثنين جاء معا؟ الواو ما بتمنحني أي معرفة عن هذه القضية، ما بتمنحني. فقط إيش فائدتها؟ استفد منها وجود اشتراك بين أكثر من عنصر في القيام بالحدث. طيب نيجي على الفاء. إيش كنا ندرس فائدتها الفاء في علم النحو؟ قلنا الفاء ترتيب مع تعقيب، تدل على لما أقول جاء زيد فعمر، تدل على ترتيب إنه اللي جاء أول شيء زيد بعدين جاء عمر، مع تعقيب إنه الفترة اللي فاصلة بينهم فترة قصيرة، فجاء عمر عقب زيد، ما في فاصل بينهم كبير. طيب لما آتي للمقصد الثالث، على الحرف الثالث اللي هو ثم، ثم تفيد الترتيب مثل الفاء، لكنها مع تراخي، جاء زيد ثم عمر، معناها عمر جاء بعد زيد وليس على عقبه مباشرة بل بمدة زمنية. طبعا وكل تعقيب أو تراخي بحسبه كما يقولون، بحسب المقام. طيب اجينا على أو، وجدنا أو لها معاني كثيرة، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها، أيضا نمي كما ذكر ابن مالك في الألفية. فأو تفيد التخيير، تفيد الإباحة، تفيد الشك، تفيد أحيانا الإضراب، تفيد التقسيم. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا مش شك، هذا تقسيم. بينما أقول جاء زيد أو عمر، يعني أنا مشاك في الموضوع. وإن أو إياكم، طبعا وإن أو إياكم العلاقودا، هذا ما بسموه شك، بسموه تشكيك. طبعا هنا هو ما ذكر كل هذه التفاصيل في كتب المطولة في البلاغة، الفرق بين الشك والتشكيك. الشك إنه أنا كمتكلم أشك، التشكيك إني أنا أتظاهر أني أشك، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين، وبخاطر كفار قريش وشاك، يعني مين على هدى. لكن هذا نوع من التشكيك، يعني وله مقاصده، إنه واحد منا على غلط، طبعا أنا عارف أنا على صح، بس بقوم بعملية تشكيك لمقصد آخر، إنه خلاص يعني في النهاية رح نفصل، رح يتم المفاصلة بين الإسلام وبين الكفر، وفي واحد منا على صح وواحد على غلط، وكل واحد يبقى على منهجه، هيك بيصير القضية. فالمهم إذا هناك مقاصد، إذا لأو مثلا أم لها مقاصدها، حتى لها مقاصدها، حتى تفيد تدرج مع غاية، أكلت السمكة حتى رأس يموت الناس، عفوا خلينا على هذا المثال، يموت الناس حتى الأنبياء، ويصلح يعني أكلت السمكة حتى رأسها، جميل. فأكلت السمكة حتى رأسها ويموت الناس حتى الأنبياء، هنا تفيد قالوا تدرج مع غاية، وهذا أظن يعني تفصيل التدرج مع الغاية وصوره، أنه تدرج من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى، سبق أن ذكرته في القطر، يعني يصعب عليه أن يعيده هنا. لكن فيها أيضا دلالة على شيء من الترتيب في التدرج، والتدرج أنت بترتب فكرة في ذهن السامع، لما أدرج يموت الناس حتى الأنبياء، إنه أنا بتدرج فيه، فهو نوع ترتيب فكرة، إنه يموت مش المراد إنه أول شيء بموت الناس بعدين بموت الأنبياء، مش هذا الترتيب، وإنما هو ترتيب في الفكرة، إنه يموت الناس حتى الأنبياء، يعني أحسن الناس بيموتوا برضو. فما أقول لك يموت الناس حتى الأنبياء، هنا تدرج في إيصال الفكرة للسامع، تدرج عمل لي ترتيب ذهني فقط، مش ترتيب واقعي، إنه ممكن كل الأنبياء يموتوا قبل الناس، فأكيد فيش إنه المراد إنه أول شيء بيموت الناس ثم يموت الأنبياء، لا، ليست مثل ثم، وإنما هو ترتيب ذهني للمعلومة. فلذلك البعض يقول هي للتدرج والغاية، والغاية إما غاية في الرفعة زي الأنبياء، إنهم غاية الناس أعلى الناس ارتفاعا، ممكن تكون غاية في الخسة، جاء الناس حتى السوق، تمام؟ هنا غاية في خسة، وهذه المعاني كلها تذكر في كتب النحو، في كتب معاني الحروف زي مغني اللبيب وجن الداني المرادي، هذه كتب ينبغي على طالب العلم أن يكون له قراءة بها حتى يعرف معاني الحروف. طيب إذا هذه نسموها المعاني الأساسية لحروف العطف، وبل ولكن ولا ستأتي معنا إن شاء الله، هذه تسمى المعاني الأساسية. الآن هذه المعاني الأساسية الواو لمطلق الجمع، الفاء للترتيب والتعقيب، ثم للترتيب والتراخي، حتى للتدرج والغاية أو للشك والتخيير إلى آخره. هذه المعاني الأساسية توظف في الجملة العربية، توظف في الجملة العربية لتحقيق مقاصد. فنأتي نحن بهذه الأحرف العاطفة التي تحمل هذه المعاني الأساسية لها لتحقيق مقاصد بلاغية. لتحقيق إيش؟ مقاصد بلاغية. ركزوا كيف أنتقل في الفكرة. أقول هذه حروف العطف، كل حرف له معنى أو عدة معاني، ما في مشكلة. أوظف الحرف الذي يحمل المعنى لتحقيق مقصد أريده في الجملة. فأنا لما أستخدم الواو لمطلق الجمع أنا بكون عندي مقصد في الجملة. هسه هي تفيد مطلق الجمع. مطلق الجمع هذا اللي بدي أركز عليه، هذا المعنى النحوي، المعنى الوضعي، مش هو المقصد البلاغي أساسا. المقصد البلاغي يأتي من توظيف الواو التي تفيد مطلق الجمع. تمام؟ الفاء، لما أقول الفاء تفيد ترتيب وتعقيب، صح، بقول لك يا شيخ طب ماشي، إذا خلص الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والحال يدعو إلى هذا، إذن الحال يدعو إلى ترتيب وتعقيب، إذن آتي بالفاء. بقول لك ماشي ما عندي مشكلة، لكن أساساً إن الفاء للترتيب والتعقيب هذا معناها النحوي، وإحنا هنا بدنا نبحث عن المعاني البلاغية اللي بنستفيدها من الفاء لما نوظفها. وقل ذلك في ثم وآخرها، ولن يتضح الأمر أكثر وأكثر من خلال الكلام عن المقاصد والدواعي اللي ذكرها النار. ترى في كتب البلاغة ما بيجي بقول لك والله فائدة حروف العطف، يلا متى تستخدم الواو؟ لما يكون الحال يريد مطلق الجمع. متى بتستخدم الفاء؟ عندما يكون الحال يدعو للترتيب والتعقيب. لا لا لا، في كل شيء في كتب البلاغة. ليه؟ لأنه هاي المعاني هي المعاني الوضعية لها، هاي المعاني الأساسية. فما بقول لك متى الحال التي تستخدم فيه الواو لمطلق الجمع، هي الواو لما تستخدم عاطفة هيك فائدتها. ما أدري إذا الانقطاع مفاجئ. المهم إذن كما قلت لكم في كتب النحو أو في كتب البلاغة لا يأتي عالم البلاغة يقول لك والله الواو متى تأتي بها إذا كان الحال لمطلق الجمع. لا، هذا بسبب المعنى الوضعي لها. الفاء والله متى تأتي بها إذا كان الحال يدعو للترتيب والتعقيب، هذه بنسميها معاني وضعية أساسية لها. لكن بيجي بقول لك في علم البلاغة إنه الواو والفاء وثم وحتى تستخدم للتفصيل مع الاقتراب، يعني التفصيل مع الاختصار، مش قال لك التفصيل مع اقتراب، يعني تستخدم للتفصيل مع اختصار، هذا المعنى العام. لكن في فرق بينهم، في فرق. انظروا ايش قال الشيخ محمد، قال التفصيل مع الاختصار هذا هو المعنى الاول. فقول الناظم اقتراب اي اختصار، والتفصيل اذا قلنا انه احرف العطف، طبعا هم الان باختصار اريحكم ما بيتكلموش عن كل حروف العطف، هنا بيتكلموا عن اربعه احرف، بيتكلموا عن الواو، اكتبوا عندكم، بيتكلموا عن الواو والفاء وثم وحتى، عن هذه الأربعة. وممكن تدخل أو ممكن يعني في بعض معاني أو على بعض معانيها ممكن تدخلها أنها تفيد تفصيل مع اختصار، لكن أساساً نتكلم عن الأحرف العاطف الأربعة، الواو والفاء وثم وحتى. الآن قال لك هاي بتفيد تفصيل مع اختصار، لكن إفادتها التفصيل له جهتان أو على نوعين، لأن الواو تفيد تفصيل في المسند إليه نفسه، وأما الفاء وثم وحتى هي تفيد تفصيل في المسند، ويقع التفصيل في المسند إليه تبعا تحصيل حاصل. أعيد الكلام، هذا بلسه أقول المقصد الأول، قال التفصيل مع الاختصار، تمام، وقلنا هذا الواو الفاء ثم حتى ممكن تدخل أو، لكن بتهمنيش أول. الآن التفصيل قسمه كما قسمه الشيخ محمد النصيف، وهو طبعا بناء على، هو طبعا الشيخ محمد النصيف تبع في ذلك الإيضاح القزويني، والقزويني في الإيضاح هو اللي ذكر هذا القسم، إنه التفصيل قد يكون للمسند إليه فقط، وهذا لما أستخدم الواو، وقد يكون التفصيل للمسند ويحصل في المسند إليه تبعا. وهذا في الفاء وثم وحتى. طبعا هنا أنا أقول في خطأ كتابي عند الشيخ لما أتكلم عن تفصيل المسند إنه قال الواو وثم وحتى، هذا خطأ كتابي فقط. رأيتم السطر الرابع والخامس لما أتكلم عن الفاء لما ذكرهم الثلاثة مع بعض إيش أقرأ النص؟ وأما تفصيل المسند فيكون بالواو. اشطبوا على الواو. أما تفصيل المسند فيكون بالواو خطأ، هو يريد الفاء، فيكون بالفاء وثم وحتى، هذا خطأ في الطباعة يعني سهو. تمام. إذا هذا الأحرف الثلاثة يستخدم التفصيل في المسند. طب كيف إيش الفرق بينهم؟ طيب انظروا كيف سنلاحظ الفرق. وعليكم أحبتي أن تستمروا في هذا التذوق حتى تعرفوا لغتكم. صدقوني أحبتي بعد ما تدخلوا البلاغة وتبدأوا تشعروا معها ستكتشفون أنه إحنا غايبين، أنه إحنا مش فاهمين لغة، إحنا بنحكي لغة عربية لكننا لا ندري مقاصد العرب في كلامهم. لما أقول جاء زيد وعمر في تفصيل مع اختصار، مش هذا المقصد الأساسي اللي بيجمع الكل؟ طيب في تفصيل، تفصيل في مين؟ في المسند إليه، يعني في الأفراد التي قامت بهذا الحدث. أنا أعمل تفصيل إنه هذا الحدث المجيء مين قام به؟ زيد وعمر وسعد وبكر إلى آخر القصة. تمام؟ إذا في تفصيل. طب بس تفصيل مع اختصار أنتوا بتحكوا، إيش وجه الاختصار؟ إنه بدل ما أقول جاء زيد، جاء عمر، جاء سعد، جاء بكر، بدل ما أكرر جاء 100 مرة مع كل واحد قصة، فخلص حرف واحد عطفتهم كلهم على بعض، جاء زيد وعمر وسعد وبكر وخالد، صح؟ فإذا في اختصار في الكلام مع تفصيل. تفصيل في إيش؟ تفصيل في المسند إليه فقط، مين الأفراد التي قامت بالمجيء. طيب هذا مثال، لاحظ كيف هنا الواو أعطتني تفصيل في المسند إليه فقط، من هم الأفراد الذين قاموا بالمجيء. طيب ننظر الآن في الفاء وثم وحتى، إنه الفاء وثم وحتى هي تفيد تفصيل في المسند ويحصل تبعا التفصيل في المسند إليه. كيف ذلك يا شيخ؟ لما أقولكم هل الكاميرا تيجي هون شيخية واصلة هون؟ لما أقول جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، هسا الفاء إيش معناه النحوي؟ ترتيب وتعقيب، ممتاز. فإذا هنا لما تسمع أنت جاء زيد فعمر هو الترتيب والتعقيب لإيش بالضبط؟ أحسنت. يعني في حدث، أنا لما قلت لك جاء زيد فعمر أنت بتفهمها أنه جاء فيها تفصيل المسند، أنه في وقوع مجيء أولي ثم مجيء ثاني وقع، والمجيئين على عقب بعضهما ما في بينهم فاصل. إذا التفصيل فعليا هون هل كان أساسا في الأفراد زيد وعمر، ولا كان تفصيل في طبيعة الحدث اللي هو المجيء؟ في طبيعة الحدث، إن المجيء في وقع مجيء من زيد وعمر على ترتيب، فصلت أنا في طبيعة الحدث إنه كان في ترتيب في هذا المجيء مع تعاقب. طيب جاء زيد ثم عمر، عم بفصل أنا في، بفصل في المجيء نفسه إنه في مجيء وقع على ترتيب وفي بينهم مدة زمنية، فهذا تفصيلا للمسند. طبعا اكيد تفصيل المسند راح يحصل مع ضمنا تفصيل في المسند اليه، لكن اساسا وقع التفصيل وين؟ في المسند. طب يا شيخ هون جاء زيد وعمر ليش ما قلتش فيه تفصيل في المسند؟ لان الواو لمطلق الجمع، فهي ما اعطتني اي معلومه عن المجيء، صح؟ هي بس لأن الواو لمطلق الجمع، هل أعطتك أي معلومة عن المجيء؟ والله إنه على ترتيب وفي تراخي ولا في تعقيب المجيئين؟ لا. فبالتالي الواو في الحقيقة ما أعطتني أي معلومة، أي تفصيل عن المسند، وإنما فقط منحتني معلومة عن من الأفراد التي وقع منها المجيء اللي هم فلان وفلان وفلان وفلان، فمنحتني تفصيلا في المسند إليه، وأما الفاء ثم وحتى يموت الناس حتى الأنبياء، هذه كلها تعطيك تفاصيل في المسند نفسه، ويحصل تبعا وضمنا تفصيل في المسند إليه. فأنت أكيد لما أقول جاء زيد فعمر، إنه في في مسند إليه في تفصيل إنه زيد وعمر، بس أساسا الفاء لم تأتي لتفصيل المسند إليه. ليه؟ لأنه لو كنت أنا كمتكلم بدي فقط فقط أفصل المسند إليه، ما باجي بالفاء، باجي بالواو. لكن أنا متى باجي بالفاء ثم وحتى؟ لما بدي أعطي السامع تفصيل في المسند، إنه إيش طبيعة المجيء، والله مجيء على ترتيب، وإذا كان على ترتيب هل في تراخي ولا في تعقيب، وبعدين ضمن أن بعطيه تفصيل في المسند إليه. وهذا لعلم الفاء بتساعدني على تفصيل في المسند، وثم بتساعدني، وحتى بتساعدني. فإذا لاحظوا ما طب يا شيخ حتى، أعطيني مثال على حتى. أكلت السمكة حتى رأسها، ممتاز. وين التفصيل؟ إنه أنا قلت بديت أكل السمكة، بفصل عملية الأكل، إنه بلشت أكل هالسمكة وعم بأكل وأتقدمت وأتخطيت وحتى وصلت في عملية الأكل، عم بفصل لك عملية الأكل حتى انتهت عملية الأكل إلى الرأس، ما خليتوش وشلته. فأنت عم بتفصل لي برضو إنه إيش عملت في الأكل، إيش عم بتفصل إيش في المسند، في المسند اللي هو الفعل، ويحصل تبعا وجود تعدد في المسند إليه. وضحت الفكرة؟ لكن الواو لا، الواو لأنها فقط لمطلق الجمع، تجمع أفراد مع بعضهم، بتصفتهم جنب بعض، وما بتمنحك أي معلومة عن طبيعة المسند، ما بتعرف هم عترتي مش عترتي معي، ما بتعرف. فقال الواو فقط تمنحنا تفصيل مع اختصار وفي المسند إليه. وأما الفاء وثم وحتى تمنحنا تفصيل مع اختصار في إيش؟ في المسند، ويحصل تبعا في المسند إليه. وصح كلامهم بالتالي أن حروف العطف خاصة حروف الأربعة هذه تمنحنا تفصيل مع اختصار، وهذا من المقاصد المهمة عند العرب. لأن بدل ما أقول جاء زيد، لاحظوا قلت لا جاء زيد وبعده بساعة عمر، تطويل يعني، حتى لو ما قلتش كلمة جاء مرة أخرى، بس حتى لو قلت لك جاء زيد وبدي أبين لك إنه عمر إجا بعده بساعة، أبدي أقول بساعة بمدة زمنية طويلة، جاء زيد وعمر بعده بفترة طويلة، بعده بفترة طويلة، شايف كل هذه بقدر أختصرها بكلمة ثم، جاء زيد ثم عمر. طب جاء زيد وعمر بعده على عقبه، هذه كلها تبقى اختصرها عند العرب، فجاء زيد فعمر، تمام. يموت الناس مثلا ويصل الموت إلى الأنبياء، يموت الناس والأوهام مثلا، ممكن أقول هي تقديرية ذهنية، يعني يموت الناس والأنبياء الذين هم في أعلى المراتب يموتون أيضا. طبعا هي جملة تفصيلية طويلة، إنه بينت لي إنه الأنبياء قصدك إنهم في أعلى المراتب أيضا بيموتوا، أنا ممكن أدلل على التدرج والغاية على الاثنين معا بحرف واحد، حتى يموت الناس حتى الأنبياء، كلمة حتى أعطتك إنه الأنبياء هم غاية في الرفعة، وفي نفس الوقت أعطتك التدرج في المعنى وليس طبعا التدرج في الواقع. فهذه إذن أهم فوائد النعت، التفصيل مع الاختراب أي الاختصار. وعرفنا أنه على نوعين، ممكن يكون تفصيل في المسند إليه فقط وهذا نأخذه من الواو، وممكن يكون تفصيل في المسند ويحصل تبعا التفصيل في المسند إليه من خلال الفاء وثم وحتى. والشيخ ذكر كلام هون بإمكانكم أنكم تقرأوه، أنا حاولت أوضحه بالصورة التي أرتضيها. المعنى الثاني من معاني العطف رد السامع إلى الصواب، وهذا المعنى إنما نستفيده من وين؟ من أحرف العطف الثلاثة، لا ولكن وبل، حينما تستخدم بمعنى لكن، لأنه بل كما درسنا في علم النحو لها استخدام بمعنى لكن، وأولي لكن نفيا أو نهيا. فبل إذا كانت مسبوقة بنفي أو نهي مثل، فيكون معناها معنى لكن، رح يجي معنى. وأما حينما تكون بل مسبوقة بإثبات مش مسبوقة بنفي أو نهي بتكون معناها للإضراب، والإضراب معناها السكوت عما قبل بل، السكوت عما قبل بل ونقل الحكم إلى ما بعد بل. يعني لما أقول جاء زيد بل عمرو، هنا بل تفيد الإضراب فقط لأنها مسبوقة بسياق إثباتي، ما في نفي ولا نهي في مطلع الجملة. فجاء زيد بل عمرو، إيش استفدت منها؟ أن زيد اللي قبل بل مسكوت عنه خلص، أنا كنت حكيت زيد سكتت يا عمي ما بعرفش جاء ولا لا، ونقلت حكم المجيء إلى ما بعد بل اللي هو عمرو، فأنا أثبت أنه عمرو هو اللي جاء. لكن لما تكون بل مسبوقة بنفي أو نهي، لم يأتي زيد بل عمرو، بيختلف الأمر. أنا هنا نفيت المجيء عن زيد اللي هو قبل بل، وأثبته لمين؟ لعمر اللي بعد بل. وهذا المعنى بيفيده لكن برضه. فبل متى تكون بمعنى لكن؟ إذا كانت بل مسبوقة بنفي أو نهي. وأما لكن فلكن شرطها حتى تكون حرف عطف أن تكون مسبوقة أصلاً بنفي أو نهي. أما بل لا، ممكن تكون مسبوقة بإثبات وحينئذ تفيد الإضراب، وهذا معنى لم يتطرق إليه الناظم هنا. ويمكن تكون بمعنى لكن، وهذا إذا كانت مسبوقة مثل لكن بنفي أو نهي. الآن رد السامع إلى الصواب، إيش يعني رد السامع إلى الصواب؟ يعني هي فقط فوائد نحوية ألقيها تباعا للطالب اللي بده يعني حاول يتذكر، أما الطالب بده يتأسس عاد صعبة إن أسسك الآن في علم البلاغة في معاني حروف العطف. رد السامع إلى الصواب، السامع سمع شيء أو يعتقد شيء خطأ، أنا كمتكلم عرفت إنه هذا السامع يعتقد شيء خطأ فأريد أن أرده إلى الصواب، تمام؟ من فأستخدم من طرق الرد إلى الصواب استخدام حروف العطف لا ولكن وبل التي بمعنى لكن. طيب الآن الأخطاء اللي ممكن تكون في اعتقاد السامع، هيك بقسموها الآن هم إلى، يقسمونها إلى خطأين. ممكن السامع خطأه في أنه يعتقد اشتراك شيء مع آخر في القيام بحدث، إما أن السامع يعتقد هذا الكلام ما ذكره وإنما يذكرونه في باب القصر، لكن هنا يهمني شوي أن أذكر هذا التفصيل. وهذا مر معنا أيضا في القطر، هو تقسيم الرد إلى الصواب إلى قصر إفراد أو قصر قلب. إنه باختصار السامع الأمامي أحبتي ممكن يكون مفكر إشي خطأ، مفكر إنه زيد وعمر زارون اليوم، مفكر إنه مين؟ أن زيد وعمر كلاهما زارني، وفي الحقيقة اللي زارني فقط زيد وعمر ما إجاش معه. فإذا السامع عنده اعتقاد خاطئ، اعتقاد إيش؟ وجود اشتراك بين زيد وعمر في زيارتي. ممكن يكون خطأ بصورة ثانية، إيش هي؟ ممكن يكون مفكر أصلاً إنه مش زيد اللي زارني، عمر، وفي الحقيقة الموضوع بالعكس، إنه اللي زارني زيد وليس عمر. وهذه صورة أخرى من صور الخطأ عند السامع، تمام؟ الآن الصورة الأولى اللي كان فيها السامع يعتقد أن اثنين اشتركا في الحدث، وأنا كمتكلم أريد أن أرده عن هذا الخطأ وأبين له أن الذي قام بالحدث شخص واحد منفرد وليس اثنين، هذا بيسموه قصر إفراد. يكون السامع يعتقد وجود اشتراك فيرده المتكلم إلى الصواب ويبين له أن الحدث لم يقع على صورة الاشتراك بل على صورة الانفراد. النوع الثاني اسمه قصر قلب، أن السامع يعتقد أن فلان هو الذي قام بالحدث فأبين له خطأه في هذا الاعتقاد وأن الذي قام بالحدث فلان وليس فلان الذي اعتقدته، وهذا يسمه قصر قلب، إن قلبت له المعلومة على رأسه. وضع الفرق بين قصر الإفراد وقصر القلب، في قصر الإفراد هو يعتقد اشتراك، يعني هو مآمن أنه زيد جاني بس هو مفكر أنه في واحد إجا معاه فأنا قلت له لا لا فلان ما إجا معاه، بينما في الحالة الثانية الموضوع عنده كله بالشيلوك، أنه هو مفكر أنه عمر هو اللي زار وأنا قلت له لا عمر ليس اللي زار، الذي زار هو زيد، وهذا قصر القلب، تمام. الآن لا العاطفة تستخدم في قصر الإفراد وفي قصر القلب، استخدمها لرد السامع إلى الصواب في قصر الإفراد وفي قصر القلب. طبعا لا احبتي هذه فاعل طبعا نحوي وسريع، انا بحاول الملم مقدار ما استطيع اعطيكم من النحو، لا عكس لكن في العطف، لكن وبل يشترط ان تكون مسبوقه، بل الذي معنى لكن يشترط ان تكون مسبوقه بايش؟ بنفي او نهي، لا بعكسها لازم تكون مسبوقه باثبات. طيب وهذا كله درسناه سابقا. فعندما استخدم لا اقول جاء زيد لا عمرو، ركزوا الان معي، جاء زيد لا عمرو، اكتبوا عندكم هذه الجمله جاء زيد لا عمرو. الان هذه الجمله يحتمل عند احتمالين فيها، انه السامع ظن انه اللي جاء زيد وعمر، واردت ابين له انه اللي جاء واحد فيهم، فقلت له جاء زيد لا عمر، وحينئذ يسمى هذا قصر افراد. وممكن نفسها يكون لا، انه السامع مش مفكر انه الاثنين اشتركوا، لا مفكر انه عمر هو اللي جاء، فاقلب له المعلومه اقول جاء زيد لا عمر، وفي هاي الحاله نفس الجمله تسمى قصر ايش؟ قلب. فاذا لاحظوا نفس الجمله يمكن تكون قصر افراد، ممكن تكون قصر قلب. طب ايش اللي راح يحكمني؟ اعتقاد السامع. ايش السامع مفكر؟ هو اللي راح يخليني اوصف الجمله انها قصر افراد او قصر قلب. اذا انا ما بعرف ايش معتقد السامع، ما راح اقدر احكم على هذه الجمله انها قصر افراد ولا قصر قلب. تمام؟ اذا لا تستخدم لرد السامع الى الصواب سواء كان قصر افراد او قصر قلب، وعرفنا الفرق بين الامرين. واما لكن ولا تكون مسبوقه، يعني يجب عفوا يجب ان تكون مسبوقه بنفي او نهي، وبل التي بمعنى لكن وحينئذ ايضا يجب ان تكون مسبوقه بنفي او نهي، فلا تستخدم الا في قصر القلب، لا تستخدم في قصر الافراد. فاذا قلت لم ياتي زيد لكن عمرو او بل عمرو، هنا يكون السامع يعتقد انه زيد هو الذي جاء اللي قبلها، وانا لاحظ كيف تختلف الامور. هنا يعتقد السامع انه اللي قبل لكن او بل هو الذي جاء. تمام؟ فانا نفيت له هذا الموضوع عشان تعرف اصلا هي ليش مسبوقه بنفي او نهي، ان هي بدها تنفي اللي قبلها، انه مش هيك الواقع، لكنه هكذا او بل هكذا. تمام؟ فعندما اقول لم ياتي زيد لكن عمرو، هنا السامع ما فيش الا احتمال واحد، يكون السامع يعتقد انه اللي جاء زيد، فانا بدي انفي له اقول له لا زيد لم ياتي، اللي جاء عمرو. ونفس الشيء لو كانت ببل، لم ياتي زيد بل عمرو. طبعا هذا في عطف المفردات، واما في عطف الجمل الخاصه في بل لها معاني اخرى، وهذا قصر قلب فقط. فاذا لكن وبل التي بمعنى لكن تستخدم لقصر القلب، واما لا تستخدم لقصر القلب وقصر الافراد. طبعا هناك نوع ثالث من انواع القصر ما بدي ادخله الان، بسموه قصر التعيين، وهذا لما يكون المسامع مش جازم بقضيه، في تردد، في شك، مين اللي جاء بالضبط، في شك، وهذا ايضا تستخدم له. لكن انا ما بدي ادخل هنا قصر التعيين، بدنا نفكر فقط في قصر الافراد وقصر القلب، ونعرف انه رد السامع الى الصواب، نكتب فوقه انه رد السامع الى الصواب اما ان يكون بقصر افراد او بقصر قلب ابتداء، واكتبوا في قصر تعيين لانه راح يجي في مكانه ان شاء الله، لكنني ركزت هنا على قصر الافراد وقصر القلب. انظر ايش قال محمد النصف، قال رد السامع الى الصواب ان يعتقد اعتقادا خاطئا وتريد تنبيهه على الصواب ورده اليه، وذلك في العطف بلا ولكن، صح؟ أضيف بعد لكن أو بل التي بمعنى لكن، لأنه مش فقط لا ولكن، أيضا بل التي بمعنى لكن. وطبعا أنتم بدك تكونوا عارفين مسبقا أنه لا إنما تعطف لما يكون السياق سياق إثبات قبلها، وأما لكن وبل التي بمعنى لكن وكون السياق قبل سياق نفي أو نهي. نحو جاء زيد لا عمرو لمن اعتقد، لاحظوا ايش قال الشيخ، أن عمرا جاء دون زيد، هذا قصر ايش؟ أحسنت، أو أنهما جاءك جميعا، قصر إفراد. وما جاء زيد لكن عمرو لمن اعتقد، فقط اعتقاد واحد معه، أنه عمرو جاء دون زيد، لأنه لكن كما قلنا لا تستخدم إلا في قصر القلب، ما بيصير استخدمها في قصر إفراد. تمام. طب خلونا نتكلم عن الفصل حتى أنهي الكلام عن التوابع. هيك بكون أنهينا الكلام عن التوابع الخمسة، نعت، توكيد، عطف بيان، عطف نسق، وبدل، صح؟ نعت، توكيد، عطف بيان، عطف نسق، وبدل. طبعا كما رأيتم العطف ما ذكر إلها هاتين الفائدتين، التفصيل مع الاقتراب أو رد السامع إلى الصواب. طب أو يا شيخ ليش ما ذكرناها؟ هذا المقطع يعني لم يأتي إلى معنى أو في المطولات، تجدون أنه أو للشك أو التشكيك أو تخيير أو إباحة في مواطنها، وهذا تجدونه في المطولات. معاني أم أيضا تجدونها في المطولات، لكن هذه المنظومة مختصرة اقتصر فيها على المهم المهم. طيب بقي علينا الكلام عن الضمير الفصل. طبعا ضمير الفصل ليس من أنواع التوابع، هيك هنا أكفرنا الكلام عن التوابع ورح نتكلم عن ضمير الفصل نختم به محاضرة اليوم. إيش ضمير الفصل؟ ضمير الفصل أحبتي ضمير يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو بين ما هو في حكم المبتدأ والخبر. ضمير يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو بين ما هو في حكم المبتدأ والخبر. إيش يعني ما هو في حكم المبتدأ والخبر؟ يلا لحالكم إنك تعرفه. يعني اسم كان وخبر كان، اسم إن وخبر إن، اللي هي اللي لما يدخل النواسخ، لما تدخل النواسخ. طب ممكن كذلك في مثلا حتى يا شيخ الظن وأخواته، ممكن لأنه المبتدأ والخبر في ظن وأخواته، لما تدخل ظن وأخواته عليه إيش بصيره؟ مفعول به أول مفعول به ثاني، وممكن يفصل بينهم ضمير فصل، ممكن. طب ضمير الآن، إذا ضمير الفصل هو الذي يفصل بين المبتدأ والخبر، أو ما هو في حكم المبتدأ والخبر، والبعض يقول أو ما أصله المبتدأ والخبر، ما في مشكلة لحتى يدخل جميع النواسخ، إن وأخواته، كان وأخواته، ظن وأخواته، بيفصل بينهم. ففي ظن وأخواته انتبهوا راح يكون وين ضمير الفصل؟ بين المفعول به الأول والمفعول به الثاني، لأنه هذا هو المبتدأ والخبر، ضمير الفصل بيكون بينهم. تمام. ضمير الفصل له ضوابط وشروط. من ضوابطه إنه ضمير الفصل أحبتي لا يكون إلا ضمير مرفوع، يكون ضميرا مرفوعا، تمام، ويكون مطابقا، يكون ضمير مرفوع ويكون مطابقا لما قبله في الإفراد أو التثنية أو الجمع. يعني إذا كان المبتدأ أو ما هو في حكم المبتدأ مفرد، بكون ضمير الفصل مفرد. إذا كان مثنى ضمير الفصل مثنى، إذا كان جمع ضمير الفصل جمع. إذن هذه القضية الأولى، إنه ضمير الفصل يكون ضمير رفع، يعني ما بيجي ضمير نصب زي إيايا، لا بيجي ضمير رفع منفصل. طبعا اكتبه هنا، ضمير الفصل ضمير رفع منفصل، مش ضمائر متصلة، لأنه الضمائر مشكلتها أقسام، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، وهناك تقسيم آخر لها، ضمائر رفع، ضمائر نصب، ضمائر جار. فهنا احنا بنتكلم انه ضمير الفصل بعد ان عرفنا اين موقعه، انه يأتي بين المبتدأ والخبر او ما هو في حكم المبتدأ والخبر، انه خصيته الاولى انه ضمير رفع منفصل. هذه كلمة منفصل زيدوها بعد كلمة ضمير رفع، انه مش ضمير متصل، ضمير رفع منفصل، ويكون مطابقا لما قبله افرادا او تثنية او جمعا. ثالثا وهذه مهمة، انه الاصل في ضمير الفصل أن يكون بين معرفتين، لما يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة، أو المبتدأ أو اسم كان معرفة وخبر كان معرفة، أو اسم إن أو أن وأخواته معرفة والخبر معرفة، أو المفعول به الأول لظن وأخواته معرفة والمفعول به الثاني معرفة، فبكون عادة من إيش؟ هذا عادة، وإن كان بعض التفاصيل فيها خلاف. طيب ضمير الفصل يسمى عند الكوفيين، أنا ذكرت لكم سابقا، يسمى ضمير عماد. وإيش فائدته الأصلية عند النحاة؟ لا، فائدته الأصلية لضمير الفصل قالوا أن يؤكد أن ما بعده خبر لما قبله وليس نعتا له، لذلك سمي ضمير فصل، يبين أن ما بعده خبر لما قبله وليس نعتا. هنا يعني أقول لكم كلام الشيخ عبد المتعال الصعيدي سريعا في تعليق على الإيضاح، يقول يشترط في ضمير الفصل أن يكون ما بعده خبرا معرفة، لاحظوا خبرا معرفة أو كالمعرفة، هذا سيبوني منها أو كالمعرفة مش وقت التفصيل فيها. ويشترط فيما قبل ضمير الفصل أن يكون مبتدأ ولو باعتبار الأصل، ولو باعتبار الأصل يعني ممكن يكون اسم كان، ممكن يكون اسم إنا، ممكن يكون مفعول به أول، ما في مشكلة، مبتدأ وأن يكون معرفة أيضا. إذن هو نص لكم الشيخ عبد المتعال إنه إيش؟ إنه ضمير الفصل يقع بين معرفتين، الخبر معرفة أو في حكم المعرفة كما ذكر لكم، وبعدين نعرف إن شاء الله في المستقبل إيش يعني في حكم المعرفة، ويكون المبتدأ أو ما هو في حكم المبتدأ معرفة. جميل. قال ويشترط فيه، أي في ضمير الفصل، أن يكون بصيغة المرفوع. ها، إذن ضمير مرفوع منفصل كما قلت لكم، وأن يطابق ما قبله في إيش؟ في الإفراد أو التثنية أو الجمع. ممتاز. مثاله، نأخذ مثال على ضمير الفصل. أولئك على هدى من ربهم، في سورة البقرة أولي، وأولئك هم المفلحون. تمام. وأولئك هم المفلحون في أول مقطع في البقرة، في سورة البقرة. الآن وأولئك هم المفلحون، إيش إعراب الجملة هاي؟ أولئك مبتدأ والمفلحون خبر، وهم هاي في المنتصف إيش هي؟ قال هي ضمير فصل. إيش فائدة ضمير الفصل الأساسية؟ التأكيد أن ما بعدها ليس نعتا لما قبلها، وإنما هو خبر. لأنه ممكن أقول لك وأولئك المفلحون فتتوهم توهم إنه هذا نوع من وأولئك المفلحون، إنه أنت ما زلت بتنتظر شيء. وأولئك المفلحون إيش مالهم؟ إنه هذا من توابع المبتدأ. وفي الحقيقة لا، أنت بدك تجعل المفلحون خبر لأولئك. طب أعطيك مثال آخر أوضح. إن الله هو الفتاح، إن الله هو الفتاح. الآن لو شو ضمير الفصل ولو حطينا الفتاح جنب لفظ الجلالة، إيش بصير؟ لا، إن الله الفتاح. بفكر السامع إن الفتاح أنا نعت فيها الله وبنتظر الخبر منك. أنت بتقول له لا، لما أجيب له أنا ضمير الفصل أنا بقول له أنا بدي الفتاح خبر للفظ الجلالة وليست نعت له. إن الله هو الفتاح، فأنا بدي الفتاح يكون خبر للفظ الجلالة، صح؟ لأن لو قلت له إن الله الفتاح ممكن هو يتوهم إنه الفتاح نعت وبنتظر لسه الخبر. آه الله الفتاح إيش ماله؟ صح؟ إن الله الفتاح. آه إيش ماله بقول لك؟ بقول له لا أنا خبرتك. بقول له إذا كان بينت لي إنك أخبرت حط لي ضمير الفصل. آه خلص، بقول له هي ضمير الفصل، إن الله هو الفتاح. فإذا هذه الفكرة الأساسية من ضمير الفصل، أن يبين أن المعرفة التي بعده ليست نعتا للمعرفة التي قبله، وإنما هي خبر. وضحت فكرته؟ هذا بسمى الفكرة الأساسية له، لذلك سمي ضمير فصل. قالوا يفصل بين النعت والخبر، ليس سمي ضمير فصل عند البصريين، يفصل بين النعت والخبر. وفي كثير من آيات قرآنية إن الله لهو الغني الحميد، كثير قرآنية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كثير ضمير الفصل. ليش؟ لو أنت قلت لك ذلك بأن الله الحق تفكرني عن بلعته بس تسنى إشي، صح؟ يعني الله الحق، آه إيش ماله؟ أنا عم بخبرك إن الله هو الحق. طب احكي هو، شايف كيف هو منحت السامع إيضاح أكثر إنه كلمة الحق خبر وليست نعت؟ فإذا هذه الفكرة الأساسية، إنه كلمة الضمير المنفصل المرفوع الذي يأتي بين المبتدأ المعرفة والخبر المعرفة هو يبين للسامع إنه هذا ما بعده خبر لما قبله وليس نعتا له. وضحت الفكرة؟ تمام. لكن أحيانا في بعض السياقات بكون الأمر واضح، بكون الأمر إيش؟ واضح إنه ما بعد هو مجرد خبر وليس نعت، صعب يكون نعت، فبكون ممكن تأتي بضمير الفصل، لكن بقول ضمير الفصل فائدة حينئذ التخصيص أو التوكيد. الآن الناظم إيش قال لنا في ضمير الفصل؟ الناظم ذكر قضية واحدة، ضمير الفصل كل واحدة ما زاد عليها، قال والفصل للتخصيص. ها، والفصل لإيش؟ للتخصيص. قال ما زال الناظم في القسم الثاني من باب المسند إليه، وهو أحوال المسند إليه بالنظر ما يتعلق به، وهذا هو المطلب الثاني، وهو تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. والغرض من تعقيب المسند إليه بضمير الفصل كما ذكر الناظم إرادة التخصيص، نحو قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الآن أحبتي أنا أخذت لكم إيش الغرض الأساسي من ضمير الفصل؟ يلا بدنا نحفظ إيش الغرض الأساسي منه؟ التوكيد. لا الفصل مش التوكيد. يعني يسميته تأكيد أن ما بعده، لكن هم يسموش توكيد، يسموه الفصل، إنه ما قبله خبر وليس نعتا لما قبله، تمام. لكن أحيانا كما قلت لكم هناك مقاصد أخرى، وهذه المقاصد الأخرى حين إنما تتجلى وتظهر لما يكون الأمر واضح إنه ما بعد هو خبر لما قبل هو، يعني ليست هو اللي منحتنا هذا الوضوح. فبكون الإتيان بضمير الفصل هو أو ما شابهه، لازم يكون قلت لك مطابق لما قبله، يكون هو أو هما أو هم، والبعض يجوز حتى بأنت وما شابه ذلك وأنتما. المهم إنه ضمير فصل مرفوع. أحيانا بكون فائدة ضمير الفصل هو مجرد التوكيد، وهذا ما ذكر الناظم هون. وأحيانا بكون مراده التخصيص. إيش عن التخصيص؟ يعني الحصر، إنه ما بعد الواو منحصر فيما قبل الواو. كيف؟ لما ربنا يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، الآن ارفع هو من النص الآية خارج القرآن، ارفع هو، كيف بتصير الآية؟ إذن لاحظنا إنه طبعا واحد ممكن يقول لي يا شيخ طب هنا بعد هو ما فيش التعريف، يعني بعد هو إن ربك هو أعلم، اللي بعد هو كلمة أعلم وهي نكرة، وهي إيش؟ نكرة. وأنت قبل شوي بتقول لنا إنه شرط ضمير الفصل إنه يكون ما بعده معرفة وإنه ما قبله معرفة، طب هي كلمة أعلم نكرة مش معرفة، ما في هذا التعريف. بقول لك صحيح، وهذه هي النوع اللي هو في حكمي المعرف بأن، مش قبل شوي لما قرأت لكم كلام عبد المتعالي الصعيدي قال شرطه أن يكون الخبر معرفة أو كالمعرفة، هم مرادهم أو كالمعرفة أفعل التفضيل. ليش أفعل التفضيل؟ اللي درس معنا أفعل التفضيل إنها ما بتقبل أل وما شابه ذلك، يعني ممكن يدرك شيء من ذلك، وأنا ما بدي أتعب رأس الطالب المبتدئ بهذا الأمر، لكن اعرف إنه أعلم هنا في حكم المعرفة، بس بدي تكتب عليه حتى أنت بقى تختل عندك الأمور، إنه أعلم نكرة. كيف الشيخ بحكي ضمير الفصل دائما بعده معرفة؟ لا، هي في حكم المعرفة، تمام؟ المهم، فإن لو قلت لك إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، هل أنت اشتبه عليك إنه والله كلمة أعلم خبر ولا نعت؟ لا، واضح صح؟ إن ربك أعلم، أعلم خبر، إن ما فيش اشتباه. فإذا فائدة ضمير الفصل ليس رفع الاشتباه، وإنه يؤكد إنه ما بعده والله خبر مش نعت، لأنه ما في اشتباه أصلا من دونه. فهنا إذا بدنا نبحث عن مقاصد أخرى لضمير الفصل. إيش الفائدة إذا من الإتيان به؟ إذا كان الأمور واضحة إنه ما بعد الخبر من دون الإتيان به، إذا إيش الفائدة منه؟ بقول ممكن يكون فائدة التخصيص، وهذه فوائد أخرى له. إيش عن التخصيص؟ يعني الحصر، إنه مين اللي يعلم بمن ضل عن سبيله؟ الله فقط. إن ربك هو وحده كأنها بتقول أعلم بمن ضل عن سبيله، عشان تعرف إيش فائدة هو هون، وإنه إيش يعني. أنت لو مش دارس بلاغة، لو ضلك تقرأ في الآية 100 سنة عمرك ما راح تعرف إن الآية فيها تخصيص وفيها حصر، وإنه هو هي اللي أعطتنا معنى التخصيص، إن ربنا وحده سبحانه يعلم، لأن هو الذي يعلم ما في قلوب الناس. ممكن تشوف رجل شيخ ويظهر لك كلام المعسول وهو يريد الضلال عن سبيل الله، وبتجد رجل ممكن يكون أخطأ في بعض التصرفات وفسد في بعض الأمور، لكن جهلا منه ومش قصده الفساد. فربنا بيقول إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ريحوا حالكم. فهنا فيه تخصيص، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهذه فائدة تفيدها الواو، عفوا تفيده ضمير الفصل، لما يكون ما بعد واضح إنه خبر ما في داعي إن نوضح أكثر من هيك، لكن المقام يقتضي التخصيص فآتي بضمير الفصل للتخصيص. لكن الشيخ محمد النصيف في التنبيه وضع قاعدة، إيش قال؟ قال يشترط في إفادة ضمير الفصل للتخصيص ألا يوجد مخصص آخر في الجملة. طب إذا وجد مخصص آخر، فإن وجد كان ضمير الفصل حينئذ لمجرد التوكيد. قلت لكم مش هذه ضمير الفصل للتوكيد فقط، هنا ذكر طبعا هذا ما ذكرها ابن الشحنة، ذكرها الشيخ إنه ضمير الفصل متى نستفيد منه تخصيصا؟ إذا كان هو المخصص الوحيد في الجملة. أما إذا استخدمنا التخصيص بأدوات التخصيص الأخرى، وراح يأتي معنا إن شاء الله أدوات التخصيص مثل أسلوب الحصر، مثل إنما، إنما هذا التخصيص، إنما محمد هو النشيط. الآن محمد النشيط. ممكن تقول أصلا يا شيخ ولا هو أتت لرفع الاحتمال، أقول لك ممكن، بس أنا بدي أعتبر أنه واضحة أنه لا، واضح أنه النشيط خبر. لو قلت لك إنما محمد هو النشيط، صعب تقول إن هو للتخصيص هنا والحصر. ليه؟ لأنه في أداة تخصيص أخرى إنما، فخلص هنا إذا ما عادت هو تفيد التخصيص. طيب إذا إيش فائدتها؟ إذا قلنا إنه ما بعده واضح إنه خبر، لأنه أحيانا الوضوح والخفاء أمر نسبي، ممكن السياق القرائن توضح، عشان هيك هي قلت لك أمور نسبي. فلذلك مش كل سياق انت بتيجي فيه هو صح ضمير الفصل، مش كل آية قرآنية فيها هو بين المبتدأ والخبر، انما انت بتقدر انه ممكن يلتبس على السامع فبات بضمير الفصل، ومش لازم اجي فيه، ومش لازم يعني ضمير الفصل حتى لو في التباس ليس شرطا اتي به. لان لو قلت لك انما محمد النشيط في الحقيقه خلاص، بما اني سكتت الاصل انك تعرف انه النشيط هون خبر، لكن انا بساعدك واقول لك انما محمد هو النشيط. فاذا كان السياق واضح إنه النشيط هي الخبر، وهنا هو لا يمكن أن تكون تخصيص لوجود إنما في بداية الجملة، فيكون فائدة ضمير الفصل التوكيد. طب وين التوكيد بستخدمه؟ مش ذكرنا أضرب الخبر إنه أحيانا يكون السامع جاهل، وأحيانا يكون متردد، وأحيانا يكون منكر، فأحتاج إنه بدي أزيد المؤكدات في الجملة بحسب درجة الإنكار. ومن المؤكدات التي يمكن أن تستخدم وتوظف هو. فلاحظ لما ربنا عز وجل يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لهو الغني الحميد، لاحظ التوكيد بإن واللام المزحلقة وهو، لأنه الخطاب خطاب مع كفار، خطاب مع منكري كفار، فربنا بده يأكد لهم جلاله وعظمته من أو رسم لهم هذا المشهد إنه مين اللي بينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. بعدين ختم الآية بهذا لأنه بخاطب منكرين وكفار ومشركين، إن الله، التوكيد الأول لا، لا من المزحلقة، التوكيد الثاني هو ضمير الفصل الغني الحميد. هسه لو قلت إن الله الغني الحميد ترى ما فيش مشكلة، واضحة برضو من خلال السياق والقرائن إن ربنا بده يخبر عن نفسه إنه غني حميد، تمام. ففائدة هو هنا إيش؟ هل فقط مجرد التوكيد؟ أنا في الحقيقة ممكن أقول لك لأنه هو في هاي الآية تفيد الاختصاص، والاختصاص لا يمنع أن يكون فيه توكيد أيضا. هذه فائدة إنه لما، لذلك قال لك يشترط في إفادة ضمير الفصل للتخصيص إيش قال؟ إلا يوجد مخصص آخر، فإن وجد كان ضمير الفصل ليش؟ لا احكي قبلها كلمة مجرد، إنه بدي يقول لك أنا بهذه الفكرة أوصل لك إنه ضمير الفصل لما يكون للتخصيص هو أيضا فيه توكيد، فإذا كان لا يصلح أن يكون تخصيصا تجرد للتوكيد فقط. فكلمة مجرد هنا يعني مجرد كلمة مهمة هون، لأنه بدي أقول لك إنه ضمير الفصل حتى لما يأتي للتخصيص ترى هو يكون في معنى التوكيد، بل أقول لك حتى لما يأتي لرفع الإيهام ويؤكد أن ما بعده خبر لما قبله وليس نعم هو أيضا فيه توكيد. فقضية إنه ضمير الفصل للتوكيد هذه قضية ملاصقة له، ملاصقة له في كل أحواله، لكن أحيانا بكون المقصد الأبرز رفع الاحتمال لأنه يحتمل أنه ما بعده يكون ناعد فأرفع هذا الاحتمال، يكون المقصد الأبرز التخصيص. والتوكيد لا ينفك عن هذه الأمور، لا ينفك، متضمن. لكن متى يتجرد التوكيد ويرأس؟ لما يكون لما يكون ضمير الفصل ليس لرفع الاحتمال أنه ما بعده خبر ولا لا، وليس للتخصيص، حين خلاص يكون فائدته الأخيرة التي بقيت له التوكيد. انظر الآية اللي مثل بها للتوكيد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآن في الآية قبل قليل إن الله لما كان أمطر إن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لهو الغني الحميد، إن الله لهو الغني الحميد، ولا أنا عفوا كأن هي الآية الغني الحميد اللطيف الخبير ولا مصطفى رجيم. طيب خلونا عن بداية الآية، ربما هنا لبست علي، إن الله خلونا على هاي الآية واحدة، إن الله لهو الغني الحميد بهذا المقطع، إن الله لهو الغني الحميد، إن هنا إرادة حصر الغنى الكامل والحمد الكامل في الله سبحانه وتعالى، إرادة الحصر والتخصيص، أن إن الله لهو الغني الغنى الكامل وهو الحميد الحمد الكامل يستحق الحمد الكامل، فهنا في تخصيص إن الله لهو الغني، فالغنى يعني لهو وحده الغني، الغنى الكامل المراد، والحميد المستحق للحمد الكامل هو وحده سبحانه. فهو تفيد تخصيص إن الله له هو الغني الحميد، وتفيد أيضا توكيدا لكنه ضمني. والمقصد الأساسي ممكن نقول أنه التخصيص، تخصيص الغنى الكامل والحمد الكامل في الرب سبحانه وتعالى. كذلك الآية يمثل بها الشيخ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في الحقيقة الشيخ جعلها لمجرد التوكيد صح؟ نعم؟ هي مش مكتوبة عندكم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآن إن الله هو الرزاق، هل هناك أداة حصر أخرى؟ يعني أنا في الحقيقة يعني كأني اشتفيت ما يريد الشيخ أن يقوله لما يريد أن يمثل إنه هاي الآية مجرد التوكيد، وممكن كلامه ينطبق برضو على الآية اللي ذكرت لكم قبل قليل إن الله له الغني الحميد. إنه من أساليب التخصيص والقصر أصلا إنه يكون المسند، يكون الخبر اللي هو المسند معرف بأل. لما أقول لك محمد النشيط، هذا نعم البعض يعتبر أسلوب من أساليب التخصيص. ولما يقول الله الرزاق هذا تخصيص عند كثير من النحاة والبلاغيين، فبالتالي بتكون إن الله هو الرزاق لمجرد التوكيد. لكن في الحقيقة لا، أظن الأمر يحتاج إلى نظر أكثر، إنه هل يكتفي أن نقول إن الله هو الرزاق إنه مجرد تعريف المسند هو تخصيص، وهل هذا أمر دائما؟ لأنه في بعض السياقات يصعب أن يكون مجرد تعريف المسند هو أسلوب من أساليب التخصيص. فأظن في هذه الآية إن الله هو الرزاق يصح أن نقول هو أتت للتخصيص، أن الذي يرزق الرزق هو الله سبحانه وتعالى، أن الذي يرزق الرزق هو الله سبحانه وتعالى وحده، وليس لا يوجد هناك رازق غير الله عز وجل. لكن بناء على الفكرة اللي بيطرحوها إنه إذا كان المسند معرفا بأل، وهذا طبعا لما يكون خبر معرفا بأل فهذا بحد ذاته تخصيص، في الحقيقة لو أني بدي أمشي مع هذا المنوال راح تكون أو راح يكون ضمير الفصل إنما يفيد التخصيص لما يكون ما بعده غير مقترن بأل، غير معرف، تمام؟ طب اللي بعد هو مش لازم يكون معرف؟ آه طب شو بنعمل؟ كأنه بدهم يقولوا لا، هو ما بتكون للتخصيص لما يكون ما بعدها ليس معرفا بأل بل في حكم المعرف زي أعلم. إذا لاحظ الشيخ دقيق لما قال إن ربك هو أعلم، هذه للتخصيص جعلها. ليش؟ إنه أعلم ما فيش فيها أل، فبالتالي ما بما إنه مش معرف بأل الخبر إذا ليس فيه أداة من أداة التخصيص. طب إحنا قلنا هو في حكم المعرف، هو في حكم المعرف لكنه مش معرف، هو في حكم المعرف. لذلك في دقائق وتفاصيل يعني ينظر فيها. فلو يعني صح كلام الشيخ بهذا العموم انه فعلا ان الله هو الرزاق انه تعريف المسند بأل بحد ذاته يعتبر تخصيص، فهنا هو لن تكون تخصيصا فيكون فائدتها التوكيد. وكذلك على هذا المنوال سينطبق هذا ايضا على الآية اللي ذكرت لكم قبل قليل ان الله لهو الغني الحميد، بكون التخصيص استفيد من أل الموجود في الغني وبتكون هو لمجرد التوكيد. هذا إذا قلنا أن كما قلت لكم تعريف المسند سبب من أسباب تخصيصه أو من أساليب التخصيص، وإذا لم نعتمد هذه القاعدة ولم نجعله دائما أسلوب من أسلوب التخصيص ممكن نقول أنه هو أفادة التخصيص، والله تعالى أعلم. يعني في بعض المواطن تبقى مناظر بحث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.